بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب فطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف أيها الأحبة في الحديث عن أحكام المنادى وما يتعلق بباب النداء، واليوم بإذن الله نختم الكلام عن الأحكام التي تتعلق بباب النداء، وننتقل بإذن الله إلى نوع جديد من أنواع المفاعيل. أريدكم أن تتذكروا دائما نحن الآن نتكلم في باب المنصوبات، وبالتحديد في المفاعيل، لأن المفاعيل هي الأصل في المنصوبات. فبدأ ابن هشام بالنوع الأول من المفاعيل وهو المفعول به، ثم لم ينتقل إلى مفعول آخر، بل أثناء حديث ابن هشام عن المفعول به تكلم عن النداء. لماذا؟ لأن ابن هشام يرى أن المنادى في الحقيقة هو مفعول به لفعل محذوف، تقديره أدعو ناب عن هذا الفعل المحذوف إيش؟ أداة النداء. فأداة النداء الياء وما ينوب عن الياء، الياء وغيرها من أدوات النداء، هي قائمة مقام فعل محذوف تقديره أدعو، هو الذي أو ما يكون بعد المنادى. المنادى في الحقيقة كما قلنا نأتي هنا، المنادى هو في الأصل مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو، هذا الفعل المحذوف نابت عنه أداة النداء. لما نابت عنه أداة النداء أصبحنا لا نقول والله هذا مفعول به، أصبحنا نقول منادى، وأصبح له أحكام خاصة كما تعلمنا. إذا كان مفرد هل هو علم أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة، إذا كان مضاف شبيه المضاف ما هي الأحكام التي تتعلق بذلك، ومررنا على كل ذلك. درسنا في الدرس الماضي أحكام تابع المنادى، عرفنا أن هناك أحكام تفصيلية دقيقة. أخذنا أحكام الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، ما هي الأوجه التي تجوز في هذا الاسم، إلى غير ذلك من الأحكام. اليوم بإذن الله أيها الأحبة نتكلم عن ثلاثة أبواب تلحق بباب النداء، نتكلم عن ثلاثة أبواب تلحق بباب النداء. الباب الأول مسألة الترخيم، المسألة الثانية مسألة الاستغاثة، المسألة الثالثة مسألة الندب. إذن هذه أبواب ثلاثة، احفظوا جيدا هذه الأبواب الثلاثة تتعلق بباب النداء في اللغة العربية. ما هي الأبواب؟ باب الترخيم، باب الاستغاثة، وباب الندب. هذه الأمور الثلاث يدرسها النحاة في مصنفاتهم عند الكلام عن المنادى. لماذا؟ لأن هذه الأبواب الثلاثة تتعلق بالنداء وتلحق به إلحاقا. نبدأ بالباب الأول من هذه الأبواب بالترخيم. ماذا قال ابن هشام في تعريف الترخيم وفي أحكام الترخيم؟ قال رحمة الله عليه: فصل، ويجوز ترخيم المنادى المعرفة. لاحظ ايش قال، ويجوز ترخيم ايش يا مشايخ؟ المنادى. إذن هذا الباب يتعلق بالنداء. يجوز ترخيم المنادى المعرفة، وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقة كيا طلحة ويا ثبة وغيره، أي غير ذي التاء، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف. طب عندنا هنا مشكلة، جعف وجعفة، تجدون عندكم إنه جعف هنا في المتن شكلها المحقق عندنا جعف، وتحت الضمة هناك فتحة جعفة، ليدل عفوا على وجود لغتين، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر كما سيأتي معنا إن شاء الله. لذلك قال كيا جعف وجعفة وضما وفتحا، يعني ضما وفتحا. هذه لذلك يعني هو المحقق لماذا وضع الضمة والفتحة؟ لأن ابن هشام قال كيا جعف ضما وفتحا، فإذا يا جعف أو يا جعفة ضما وفتحا. أنت عندك في النسخة التي بين يديك إيش مكتوب؟ جعف فقط، وضع الفاء ضمها. لا، في النسخة التي بين أيدينا الفاء في جعف عليها فتحة وضم، بناء على اللغتين التي سنتحدث عنهما إن شاء الله، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. طيب الآن ابن هشام سيبدأ بالشرح، ونحن نبدأ مع ابن هشام في الشرح. قال ابن هشام رحمة الله عليه: من أحكام المنادى الترخيم. إذن ينبغي على طالب العلم أن يعرف أن الترخيم أصالة في اللغة العربية هذا حكم يتعلق بماذا؟ بالمنادى. الترخيم حكم يتعلق بالمنادى. ما هو الترخيم؟ الآن بدأ ابن هشام يعرف، قال الترخيم هو حذف آخره تخفيفا. حذف آخره، الضمير في آخره يعود على ماذا؟ على المنادى، يعني حذف آخر المنادى تخفيفا. حذف آخره تخفيفا. إيش يعني شيخ حذف آخره؟ إيش هو الذي سيحذف؟ سيأتي معنا إن شاء الله أن في الترخيم أن تحذف إما الحرف الأخير من المنادى وهو الأصل، وفي صورة سنحذف الحرف الأخير وقبل الأخير أيضا. فالأصل في المنادى عندما يرخم حتى نقول والله هذا المنادى تعرض لترخيم، ما هو الترخيم؟ أنه حذف الحرف الأخير من المنادى، وفي صورة ستأتي معنا إن شاء الله يحذف الحرف الأخير وقبل الأخير من المنادى. فإذا لذلك قال ابن هشام عبارة هكذا مجملة، الترخيم هو حذف آخر المنادى. طب إيش المقصد؟ تخفيفا. لإيش؟ للتخفيف. تخفيفا هذا مفعول لأجله، أي لماذا يحذف الحرف الأخير؟ تخفيفا. طبعا أيها الأحبة التخفيف هذا هو المقصد العام، لكن هناك مقاصد خاصة أيضا للترخيم، ومن أشهر مقاصد الترخيم الخاصة التودد والتحبب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول لعائشة؟ كيف كان يناديها؟ يا عائش. وين راحت التاء يا عائشة؟ حذف التاء التي في آخر الكلمة ترخيما. طب لماذا هو يرخم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش؟ قال التودد والتحبب. فالترخيم وإن كان أصله العام للتخفيف، نقول هذا القاعدة العام هي تخفيفا، لكن هناك مقاصد بلاغية له خاصة. طبعا مقصد إيش؟ التودد والتحبب. الآن امرئ القيس إيش يقول في معلقته المشهورة؟ أفاطمة، أفاطمة مين فقط؟ مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ترفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. كيف خاطب محبوبته؟ أفاطمة، ما قال فاطمة بالتاء، لا، وقف على الميم، أفاطمة. حلف التاء تحببا وتوددا لمحبوبته، وهذا هو الأكثر، الأكثر في مقاصد الترخيم الخاصة أن يكون للتودد والتحبب. جميل. الآن ابن هشام إذا بعد أن عرف قال وهو حذف آخر المنادى تخفيفا. ممتاز، فهمنا ما معنى أن التخفيف هو المقصد العام، لكن هناك مقاصد بلاغية خاصة بكل موضع ينبغي عليك أن تفهمها. فانظروا مثلا في هذا المثال الذي بين أيدينا، يقول ابن هشام وهي تسمية قديمة. إيش يعني وهي تسمية قديمة؟ يريد أن يقول ابن هشام أن مصطلح الترخيم هذا ليس مصطلح حادث من المدارس النحوية، بل مصطلح استخدمه العرب قديما. كلمة الترخيم، هل هذه كلمة الترخيم كلمة اصطلاحية من النحاة، أم هذه الكلمة معروفة عند العرب قديما، كلمة الترخيم وأنه حذف آخر المنادى؟ لا، ابن هشام يقول هذا كلمة معروفة عند العرب قديما، مصطلح الترخيم ليس مصطلحا حادثا وضعته المدارس النحوية، بل هو مصطلح معروف عند العرب الأقحاح قديما. طب إيش دليلك يا ابن هشام على أن هذا المصطلح كان معروف عند العرب الأقحاح؟ يقول وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ في سورة الزخرف في قوله تعالى ونادوا، الآن القراءة المشهورة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الكفار في جهنم والعياذ بالله يخاطبون مالك خازن النار، يقولون يا مالك اجعل ربك يقضى علينا وننتهي، بدناش نظر نتشوب والعياذ بالله في نار جهنم. الآن قراءة ابن مسعود يقول قراءة ابن مسعود بحذف الكاف من مالك على الترخيم، ونادوا يا مالي، ونادوا يا مالي، وحذفت الكاف الحرف الأخير، ونادوا يا مالي. الآن قيل لابن عباس ابن مسعود يقرأ هكذا، إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، فابن عباس يعني انتقد فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. أسلوب تعجب، ما كان أشغلهم، هذا أسلوب إيش؟ تعجب. وهذه كان إيش نوعها؟ ما كان زائدة. أيوة كان زائدة، زيدت بين ما التعجبية وفعل التعجب، أحسنت. ما كان أشغل يعني ما أشغل أهل النار عن الترخيم. يعني ابن عباس ينتقد هذه القراءة لابن مسعود، إيش يريد؟ بماذا ينتقد؟ إنه ابن عباس يقول رضي الله عنه يعني يا ابن مسعود هو أهل النار فاضيين يقعد يرخموا يقول يا مالي، فهمت إيش يعني يريد أن يقول ابن عباس؟ يتعجب ابن عباس من قراءة ابن مسعود، يقول يا ابن مسعود أهل النار هل هم في فراغ وسعة من وقتهم حتى يبدأوا بالترخيم في مخاطبة مالي خازن النار اللي على النار بتشوه وفاضي رخم يقول يا مالي؟ الآن إذن طبعا هذا بناء على من ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن الترخيم إيش يعني أصله ومقصده كما قلنا التودد والتحبب لإنسان يعني تحبه تريد أن تتعطف معه، ولكن الكفار الآن في نار جهنم ما فيش مجال يفكروا في موضوع التحبب والتودد لأن العقل يغلي والجسم يغلي. يعني يا مالك يا سمه هو فاضي يقعد يفكر في البلاغة، الكافر في نار جهنم غير متفرغ للبلاغة أن يقول يا مالي يا مالي. فهذه وجهة نظر ابن عباس أنه الترخيم أسلوب من إنسان يقصد مقاصد بلاغية معينة وأهل النار ليسوا في ساعة من وقتهم. لكن هناك من أيد يعني قراءة ابن مسعود لكنه حمل الترخيم على محمل آخر، إيش يقول؟ وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه. جميل، إذا هذا المعنى كان فعلا جميل رائق. إيش معنى؟ البعض الذي ينصر قراءة ابن مسعود إيش يقول؟ يقول ابن مسعود لم يقصد بهذه القراءة، طبعا هذه ابن مسعود إذا ثبتت، طبعا إذا ثبتت عن ابن مسعود هو أكيد تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقدح في ذهن طالب العلم أن ابن مسعود من عنده، يعني هذا ليست من عند ابن مسعود. إذا ثبتت فهذه تكون قراءة سمعها ابن مسعود. طب إيش المقصد من الترخيم؟ من نصر ابن مسعود في هذه القراءة يقول لا، هنا هذه القراءة لابن مسعود ونادوا يا مالي على الترخيم بحذف الحرف الآخر، ما المراد من الترخيم هنا؟ ليس مراد أهل النار التحبب والتودد لمالك خازن النار، وإنما قالوا لأن النار تأكل ألسنتهم وأجسادهم كأنهم لا يستطيعون أن يكملوا النطق بالاسم من شدة العذاب والحريق الذي هم فيه، لا يستطيعون إكمال النطق بالاسم، فيعني يعني منيح إن طلعت منهم يا مالي، عرفت؟ جيد أنهم استطاعوا أن يقولوا يا مالي ولم يستطيعوا أن يكملوا الكاف لضعفهم وعجزهم، النار تأكل ألسنتهم وأجسادهم، فهم رخموا ليس إرادة للترخيم بل كأن الترخيم صدر رغما عنهم. عرفتم من ينصر قراءة ابن مسعود إيش يقول؟ يقول كأن الترخيم كان إجبارا وإكراها عليهم لأنهم لا يستطيعون أن يكملوا قراءة الاسم أو النطق بالاسم لشدة ضعفهم وما هم فيه من الحريق والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بالتالي على هذا الوجه النظر الأخرى مقبول صح ولا لا؟ أنهم لم يقصدوا الترخيم أصالة وإنما لضعفهم وعجزهم عن إكمال النطق بالاسم لشدة العذاب اكتفوا بقولهم يا مالي وكأنهم يلهذون لهثا، وهذا معنى جميل لو صحت هذه القراءة. جميل. الآن طبعا هو كل الأمر ابن هشام لماذا جاء بهذا القصة ولم يأتي بها حتى يناقش ابن مسعود؟ هو أتى بها ليثبت لنا أن مصطلح الترخيم مصطلح قديم عند العرب الأقحاء، والدليل في قول ابن عباس حين قال ابن عباس ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. إذا ابن عباس استخدم مصطلح الترخيم، ابن عباس من العرب الأقحاء في عصر الاحتجاج، إذا هذا يدل على أن مصطلح الترخيم مصطلح قديم، فهذا يعني الهدف من الاتيان بهذه القصة. طيب الآن بعد أن عرفنا ما هو الترخيم، هو حذف الحرف الأخير من المنادى تخفيفا، وعرفنا أن التخفيف هو المقصد العام لكن هناك مقاصد بلاغية خاصة بكل موضع. نبدأ الآن نتعرف بالضبط وبالتحديد على شروط الترخيم. يقول ابن هشام وشرطه شرط الترخيم أن يكون الاسم معرفة. الآن قلنا ابن هشام يستخدم المعرفة في باب المنادى لتشمل إيش؟ هذا مر معنا سابقا في الدرس قبل الماضي، قلنا ابن هشام يستخدم المعرفة في باب المنادى ويقصد بها إيش؟ لا، يقصد العلم والنكرة المقصودة. فالمعرفة في باب المنادى، ابن هشام وغير ابن هشام يستخدمون هذا المصطلح. انتبهوا ماذا أقول، المعرفة في باب المنادى، المعرفة في باب المنادى يقصد بها ابن هشام، ومن سلك طريقة ابن هشام يقصد بها العلم والنكرة المقصودة. العلم والنكرة المقصودة، طبعا أي علم؟ العلم المفرد، يعني حتى أكون أدق في الحقيقة، العلم المفرد. لماذا؟ لأنه إذا كان العلم مضاف مثل عبد الله، إذا كان العلم مضاف مثل عبد الله، أو كان مثلا العلم مركب إسنادي زي شاب قرناه، فالحقيقة لا، هنا إذا كان العلم مضاف أو مركب إسنادي يعاملون العلم المضاف معاملة المضاف والمضاف إليه، ويعاملون المركب الإسنادي معاملة الشبيه بالمضاف. وهذا سأعلق عليه إن شاء الله. يعني كيف مثلا حينما تنادي شاب قرناه اسم شخص، هل يكون مبنيا على الضم في محل نصب؟ يا شاب قرناه. الآن أنت ربما عندما تكلمنا في المحاضرات الماضية أن المفرد إذا كان علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب، قد يشتبه عليك أو ربما قد يدخل عليك مثل زي عبد الله. عبد الله إذا جاء علما أيها الأحبة، لا، هذا لا يدخل في العلم الذي يبنى على ما يرفع به في محل نصب. عبد الله إذا جاء هذا عبارة عن مضاف مضاف إليه، صح؟ فيلتحق بالمنادى المضاف، إنه قلنا المنادى إما مفرد وإما مضاف وإما شبيه بالمضاف. إذا كان العلم عبارة عن مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله عبد الرحمن، فهذا خلص، هذا ينتقل إلى باب المضاف. إذا كان المنادى العلم علم لكنه مركب إسنادي، طبعا هذا يعني يقتضي منك أن تكون متصور لأنواع العلم التي مرت معنا في بداية شرحنا لقطر النادى، أن العلم قد يكون مركب إضافي ومركب مزجي ومركب إسنادي. إذا كان مركب، إذا كان مركب إضافي العلم، هذا يلتحق باب المضاف. إذا كان مركب إسنادي، عرف، قد نقول أنه يلحق بباب الشبيه بالمضاف، فبالتالي يكون أيضا منصوبا ولا يبنى. فإذا قلت يا شاب قرناه، شاب قرناه تقول منادى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة إيش؟ الحكاية. فهذه فائدة هنا ممكن تضعها فائدة على الهامش، يعني في تأصيل العلم، أن العلم الذي قلنا أنه يبنى على ما يرفع به هو العلم المفرد، والمراد بالمفرد العلم الذي ليس مركب إضافي ولا مركب إيش؟ إسنادي. طب إذا كان العلم مركب مزجي، لا، العلم إذا كان مركب مزجي هذا يعامل هنا معاملة المفرد. فمثلا حضرموت اسم شخص، أو مع بعلبك اسم مدينة كنت ناديها، لا، المركب المزجي يعامل معاملة المفرد هنا، فتقول يا بعلبك ويا حضرموت ويا معدي كاريبو اسم صحابي، جيد. فهذه فائدة على الهامش، عليك أنك تفرق بين أنواع العلم. فالعلم يعني باختصار، واحد يقول شيخ انت عجبتني، خلينا ارتب الافكار احيانا عشان ترتيب الافكار جيدا. العلم اما ان يكون، طبعا هذا تقسيم العلم اللي اخذناه في باب العلم، العلم اما مفرد واما مركب. اذا كان مركب، هناك مركب اضافي، مركب مزجي، ومركب ايش؟ اسنادي. مركب اضافي زي عبد الله، مركب مزجي زي حضرموت، مركب اسنادي زي شاب قرناه اسم شخص، وتعبط شرع اسم شخص. الآن في باب النداء، ها، ركزوا الآن معي، هذه قاعدة دونوها حتى لا تخطئوا. في باب النداء حينما نقول والله المنادى، مش كنا المنادى، الآن تقسيم آخر، لاحظوا أدخل التقسيم، هناك المنادى إما يكون مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف، صح؟ وهذا مربع على الدرس قبل الماضي. الآن المنادى المفرد كنا ثلاث أقسام، علم، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، صح؟ قلنا المنادى إذا كان مفرد علم أو مفرد نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب، أما إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضاف وشبيه بالمضاف إنه يكون منصوبا، شاهد اللي أصلناه ممتاز. لكن أنا الآن بدي أفصل لك أكثر اليوم في العلم. الآن هنا زيادة فائدة في العلم، إنه إذا العلم أيها الأحبة أنواع، صح؟ إذا كان العلم مركب إضافي زي عبد الله، فهذا ما بتدخل لي في المنادى في قسم المفرد العلم، بتدخل لي في ماذا؟ في المنادى المضاف. إذا كان العلم مركب مزجي هذا نعم هذا بتدخله في المفرد العلم ويكون يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به في محل نصب. إذا كان مركب إسنادي العلم لا هذا تستطيع أن تقول أنه يدخل في الشبيه بالمضاف فيكون منصوبا لكنه منصوب دائما بإيش؟ بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. ومر معنا كيف نعرف المركب الإسنادي سابقا أنه حركات الأعرابية دائما مقدرة عليه منع من ظهور الحكاية. فبالتالي إذا ليس باختصار ليس كل علم منادى يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب صح؟ بناء على هذا التقسيم العلم الذي يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب هو إما علم مفرد زيد إبراهيم خليل سعد سعاد أو علم مركب مزجي. إذا كان العلم مركب إضافي أو كان العلم مركب إسنادي فهذان لا يبنيان بل ينصبان لأن العلم المركب الإضافي بنلحقه بالمنادى المضاف والعلم المركب الإسنادي بنلحقه في باب الشبيه بالمضاف فينصبان مباشرة. واضح التقسيم هذه العبارة تمام؟ فهذا تستطيعون يعني أن تقيدوا به ما سبق من إطلاقات العلم. جميل. الآن نعود إلى ابن هشام. يقول ابن هشام في شرط الترخيب قال وشرطه أن يكون الاسم المنادى يعني معرفة معرفة يعني إيش كما قلنا علم أو نكرة مقصودة ثم السلام في تقييد استنى إذا كان معرفة إذا كان هذا الاسم المنادى المعرفة مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاث لا يشترط فيه لا علمية ولا زيادة على الثلاث فتقول في ثبة بسم الله فتقول في ثبة وهي الجماعة مثلا ناديت جماعة ايش تقول يا ثبة بماذا بحذف التاء لانه ايش الترخيم الترخيم هو حذف اخر المنادى فالان هو بدأ يقسم يقول لك الآن إذا الترخيم شرطه أن يكون المنادى إيش معرفة صح أن يكون المنادى معرفة ممتاز الآن إذا كان المنادى المعرفة مختوما بالتاء عندي منادى معرفة يعني اسم منادى معرفة مختوم بالتاء في هذه الحالة ما عندنا شروط ما عندنا شروط فيجوز أن يرخب سواء كان علما أو نكرة مقصودة عددها ثلاث أحرف هذا العلم أو النكرة المقصودة أكثر من ثلاث أحرف لا يهمنا ما في عندنا شرط فأنا بنظر إلى المنادى إذا كان منادى معرفة بنظر في له إذا كان منادى معرفة والله مختوم بالتاء أو والله مختوم بالتاء يجوز ترخيمه خلاص يجوز ترخيمه ايش يعني الترخيم حذف الحرف الاخر حذف الحرف الاخر وستاتي معنا الصوره الاستثنائيه اللي يحذف فيها الحرف الاخر وقبل الاخر لكن الاصل في الترخيم حذف الحرف الاخر فمثلا ناخذ اسماء يلا اعطوني اسماء منادى معرفه مختومه بالتاء يلا اي اسم فاطمه ممتاز رخم يا فاطم طيب خديجه فاطمة أو فاطمة سأتي يا ضم يا فتح على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر مثلا خديجة ممتاز خلص مختوم بالتاء لا تتطلع أي علم أو نكرة مقصودة مختوم بالتاء لا تتطلع على شيء آخر مباشرة برحب بحذف الحرف الآخر يا خديج طيب طلحة بيصير بيصير لأنه مش ضروري يكون تأنيث معنوي حتى لو كان التأنيث فقط لمجرد اللفظ لا يشترط أن يكون التأنيث في المعنى يقول إيش طلحة اسم رجل مش مشكلة المهم إنه مختوم بالتاء فتقول يا طلحة ممتاز شوف هذه كلها أعلام طب أعطوني نكرات مقصودة مثلا ثبة جماعة الثبة باللغة العربية هي الجماعة من الناس فأنا بخاطب جماعة أمامي موجودين فبقول إيش يا ثبة بحذف التاء يا ثبة فقط أبقى على الباء طيب مثلا مش ايش عندك امثله نكره مقصوده مثلا؟ مثلا قائمه، مثلا قائمه، ممتاز. هناك فتاه قائمه، فانا بخاطبها امامي اقول لها يا قائمه، يا قائمه، احذف التاء، انه قائم ليست علامه انما هي نكره مقصوده في السياق، لاني اخاطب فتاه امامي فاقول لها يا قائمه، وحذفت التاء التي في الاخر. فاذا اذا كان المنادى المعرفه، وقلنا المعرفه ما معناها؟ الاصل ان كلمه المعرفه في باب المنادى ايش هي؟ تشمل العلم والنكره المقصوده. اذا كان عندي منادى معرفه مباشره بدي انظر مختوم بالتاء، والله عندي منادى معرفه علم ونكره مقصوده مختوم بالتاء، بالتالي خلص بصير مباشره ارخم ولا انظر الى اي شرط اخر. طيب اذا كان المنادى المعرفه غير مختوم بالتاء، هون بتتيجي الشروط. اذا كان عندي منادى اسم منادى معرفه غير مختوم بالتاء، فماذا نفعل الان؟ ماذا سيقول ابن هشام رحمه الله عليه؟ قال ان كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علميه. اذا كان الاسم المنادى المعرفة مختوما بالتاء لا نشترط أن يكون إيش؟ هذا الاسم الذي نريد تلقيه أن يكون علما، بل يصح أن يكون نكرة مقصودة. عرفتم يعني إيش معنى لا يشترط أن يكون علما؟ يعني يصح أن يكون نكرة مقصودة ولا زيادة على الثلاثة، يعني ولا يشترط أن يكون والله أربع أحرف فصاعدا كما سيأتي معنا في النوع الثاني. خلص إذا كان عندي منادى معرفة وكان هذا الاسم المنادى المعرفة مختوما بالتاء يجوز ترخيمه بحذف التاء هي الحرف الأخير مطلقا ولا أنظر إلى أي شرط، ما في أي شرط، ممتاز. طيب فتقول في ثبى، الثبى كما قلنا هي الجماعة من الناس، تقول يا ثبى كما تقول في عائشة يا عائش. طيب الحالة الثانية إذا كان الاسم المنادى المعرفة غير مختوم بالتاء فحتى يرخم عندنا ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال وإن لم يكن مختوما بالتاء فحتى يصح الترخيم بحذف الحرف الآخر هناك ثلاثة شروط. الشرط الأول أحدها أن يكون مبنيا على الضم، بسم الله، أن يكون إيش؟ مبنيا على ماذا؟ على الضم. طيب الآن لما يقول أن يكون مبنيا على الضم أخرج إيش؟ ايش اخرج؟ مش مضاف شبيه مضاف. نعم؟ شبيه مضاف مضاف. احسنت، اخرج العلم او النكره المقصوده اذا كانت غير مبنيه على الضم، اذا كانت غير مبنيه على الضم باختصار هو يقصد بذلك ان يخرج الاعلام والنكرات التي حتى هو النكرات ستخرج بنتيجه ثانيه، مش حاجه اقول النكرات. اراد ان يخرج الاعلام المركبة الإضافية والأعلام المركبة الإسنادية، أراد أن يخرج العلم المركب الإضافي والعلم المركب الإسنادي، لأن العلم المركب الإضافي والعلم المركب الإسنادي أيها الأحبة هل هو يبنى على الضم في محل نصب؟ لا، وإنما يكون منصوب مباشرة، يا عبد الله عبد منادى منصوب علامة تصبيه الفتحة، ويا شاب قرناه كما قلت لكم منادى منصوب علامة تصبيه الفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. فإذا قوله إذا لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاثة شروط، أحدها أن يكون مبنيا على الضم، فنقول أخرج بهذا الشرط العلم إذا كان مركب إضافي والعلم إذا كان مركب إسنادي، وبقي العلم غير المركب زي زيد وعمر وسعاد والعلم المركب تركيب ايش؟ مسجي، بقي هذان النوعان. طيب طبعا العلم المركب تركيب مسجي كيف يتم ترخيمه؟ راح اتكلم عنه، له ترخيم خاص. طيب احدها اذا ان يكون مبنيا على الضم، عرفنا ماذا خرج. الشرط الثاني ان يكون ايش؟ قال والثاني ان يكون علما، بالتالي النكره المقصوده التي لم تختم بالتاء لا يجوز ابدا ان تدخل في الترخيم. النكره المقصوده التي لم تختم بالتاء هذه لا تدخل ابدا في باب ايش؟ الترخيم. طيب، والشرط الثالث أن يكون هذا العلم المبني على الضم متجاوزا ثلاثة أحرف، يعني أن يكون من أربعة أحرف فصاعدا. طيب إيش الأمثلة يا شيخ على ذلك؟ إذن الآن لاحظوا نحن نتكلم عن النوع الثاني. إذا كان عندي اسم منادى معرفة وكان غير مختوم بالتاء، فما شرط أيها الأحبة ترخيمه؟ هنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هو، لو بدأ من الأول لو قال أن يكون علما كان أحسن، طبعا هذا كنت حابه. لو قال ابن هشام الشرط الأول أن يكون علما أحسن، فقال أولا أن يكون علما، اثنين أن يكون مبنيا على الضم لإخراج الأعلام التي لا تبنى على الضم. طب ما هي الأعلام التي لا تبنى على الضم؟ هي الأعلام المنصوبة. طب متى يكون العلم منصوب يا شيخ؟ نقول العلم المنصوب هو العلم إذا كان مركب إضافي أو كان مركب إسنادي، كما أصلت على السبورة قبل قليل. ممتاز. إذا أن يكون علما، فالنكرة المقصودة لا ترخم إذا لم تختم بتاء. أن يكون هذا العلم مما يبنى على الضم، فأخرجنا المركب الإضافي والمركب الإسنادي، وأن يكون هذا العلم من أربعة أحرف صاعدا. ممتاز، سهل. فمثال ذلك الآن مثلا حارث. الآن حارث أيها الأحبة كم حرف؟ يعني هل تنطبق عليه الشروط؟ لو ناديت حارث هل يجوز أن أرخم؟ نقول له طبق الشروط. حارث علم؟ أولا حارث مختومة بالتاء؟ لا، إذا بدي أطبق الشروط. ممتاز، هيك بتيجي. حارث ليست مختومة بالتاء، بالتالي لابد من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون علم. هل هي علم؟ حارث علم. ممتاز. هل هو مما يبنى على الضم في محل نصب؟ نعم، ليس مركب إضافي ولا مركب إسنادي. هل هو من أربعة أحرف صاعدا؟ حارث، والله من أربعة أحرف، يجوز ترخيمه بحذف الحرف الآخر. فتقول يا حاري، يا حاري، براء مكسورة وحذف الثاء، هي على لغة من ينتظر. أو يجوز أن تقول يا حارو على اللغة الأخرى التي سنتعلمها شرط. طيب جعفر إيش رأيكم فيها؟ مختومة بالتاء؟ لا، إذا بدها ثلاثة شروط. الشرط الأول علم، جعفر علم، نعم، يبنى على الضم في محل نصب، نعم، ليس مركب إضافي ولا إسنادي. طيب هل هو أربعة أحرف صاعدا؟ نعم أربعة أحرف. إذا أقول يا جعفو ويا جعفة، يجوز هذا ويجوز هذا على اللغتين. قال تقول يا حاري ويا جعفة. طيب قال ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناه أن يرخم، صح؟ لأنه هل هو مختوم بالتاء؟ لا. ممتاز، مش مختوم بالتاء، بالتالي بدي توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون علم. عبد الله علم ولا ليست علم؟ علم. ممتاز. هل هو يبنى على الضم في محل نصب؟ لا، اختل الشرط الثاني. عبد الله لا يبنى على الضم في محل نصب حينما ينادى، بل يكون إيش؟ منصوبا، لأنه مضاف، عبد اللفظ الجلال. وشاب قرناه أيضا ليس مبنيا على الضم في محل نصب، بل يكون منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. لذلك إيش قال ابن هشام؟ فلا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها أن يرخم. لماذا؟ لأنهما ليس مضمومين، بالتالي اختل الشرط إيش؟ الأول، إنه هنا شرط ولابد يكون مبني على الضم، والعلم المركب إضافي والمركب الإسنادي ليس مبنيين على الضم، فلا يجوز ترخيمهما. ممتاز. طيب قال ولا يجوز كذلك الترخيم ولا في نحو إنسان. إنسان لماذا لا يجوز أن ترخم؟ مع أن إنسان مبنية على الضم، ها، إنسان مبنية على الضم، ها، يا إنسان مبنية على الضم في محل نصب ومن أربعة أحرف صاعدة، طب لماذا لم ترخم؟ ليست علما، ليست علما، النكرة مقصودة إذا ناديت إنسان أمامي. طيب ولا في نحو إنسان مقصودا به معين، يعني لو لأنه لماذا؟ لأنه نكرة مقصودة وليس علما، وشرط هذا النوع الثاني أن يكون علما. قال ولا كذلك في زيد، ولا في نحو زيد وعمر وحكم. هذه أسماء الثلاثة زيد وعمر وحكم وكل ما كان من ثلاثة أحرف أيضا لا يجوز أن ترخم. لماذا؟ لاختلال الشرط الثالث، لأنها من ثلاثة أحرف فقط، والشرط أن تكون من أربعة أحرف صاعدا. ممتاز. إذا ابن هشام الآن أصل لنا تأصيل عام، فقال لك إذا كان عندي أيها الأحبة اسم منادى معرفة، إذا كان عندي اسم منادى معرفة أنظر فيه، إذا كان مختوم بالتاء هذا الاسم المنادى المعرفة، إذا كان مختوم بالتاء فهنا مباشرة يجوز لي أن إيش؟ أن أرخم من دون أي شرط، سواء كان هذا اسم علم أو نكرة مقصودة، سواء كان من حرفين، ثلاث أحرف، أربع أحرف، خمس أحرف، فصاعدا، ما عندي أي مشكلة. إذا كان النوع الثاني الاسم المنادى المعرفة ليس مخطوما بالتاء، هنا أحتاج إلى توفر ثلاثة شروط حتى يصح الترخيم. الشرط الأول أن يكون علم، ما بيصير نكرة مقصودة، وأن يكون علم مبني على الضم في محل نصب، فأخرجنا العلم المركب إضافي ومركب الإسنادي. والشرط الثالث أن يكون إيش؟ أن يكون هذا العلم من أربعة أحرف فصاعدا، من أربعة أحرف فصاعدا. طيب ممتاز. الآن هل هناك خلاف في هذه الشروط؟ الآن سيذكر ابن هشام خلاف في بعض هذه الشروط الثلاث التي ذكرها، وفي الحقيقة لا يهمني كثيرا أن تعرف الخلاف، لأن الخلاف مبني على قياسات نحوية، وهذه القياسات أنت لا تعرف أصولها، فلا يهمني كثيرا أن تحققها، لكني سأقرأها سريعا للطالب الذي يريد المعرفة. قال: وأجاز الفراء، ومر معنا الفراء من هو رحمة الله عليه 207 هجري من أئمة المدرسة الكوفية، وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن مع أنها من ثلاثة أحرف. لماذا أيها الفراء أجزت الترخيم في حكم وحسن مع أنها من ثلاثة أحرف؟ قال: وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط. الفراء عنده وجهة نظر خاصة، يقول: لا، إذا كان العلم المبني على الضم في محل نصب من ثلاثة أحرف أنا أجوز ترخيمه، إذا كان من ثلاثة أحرف والحرف اللي في المنتصف محرك اللي هو الحرف الوسط أجوز ذلك. لماذا أيها الفراء خالفتنا؟ قال: قياسا على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف، لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن هو الفراء يقوم بقياس الثلاثي المحرك الوسط على مسألة ستمر معنا إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف، إن الثلاثي المحرك الوسط أيها الأحبة، الثلاثي المحرك الوسط ممتاز، إذا كان مؤنثا تأنيثا معنويا، ثلاثي محرك الوسط مؤنث تأنيث معنوي ليس لفظي، ما في التاء، أي ثلاثي محرك الوسط مؤنث تأنيث معنوي يجوز أن يمنع من الصرف. عرفت؟ يقول الفراء: فهكذا أفعل هنا، أي علم ثلاثي محرك الوسط أجوز ترخيمه، كما أننا أجزنا في العلم الثلاثي المحرك الوسط إذا كان مؤنث تأنيث معنوي أن يمنع من الصرف. قاس هذه المسألة في الترخيم على باب الممنوع من الصرف. قال: وكذلك وإجرائهم جمز لحركة وسطه مجرى حبارة في إيجاب حذف ألفه في النسب. فتقول في جمز جمز جمز جمزي، وفي حبارة حباري في النسب، تحذف الألف، لأن جمزة حينما تنسب تضيف ياء النسب ماذا تفعل في هذه الألف؟ تحذف، فتقول إيش؟ جمزي، طبعا تكسر إزاي لمناسبة الياء، جمزي، تحذف الألف وتأتي بياء النسب المشددة. وحبارة إيش تقول فيها؟ حباري، تحذف الألف وتأتي بماذا؟ بياء النسب. لكن في فرق بين جمزة وحبارة، جمزة كم حرف؟ أربعة. وحبارة؟ ثلاث. حبارة كم حرف؟ هسه هي خمسة. خمسة، إذن جمزة أربعة أحرف وحبارة خمسة أحرف، صح؟ ففي فرق بين الكلمتين. طب كيف جمزة صارت مثل حبارة وعملت نفس المعاملة؟ الآن في باب النسب أيها الأحبة إن شاء الله حينما تدرسون في ابن مالك، القاعدة في باب النسب إذا كانت هناك ألف عرف واقع موقع الحرف الخامس، إذا كانت عندي ألف واقع خامسة في الكلمة هذه الألف تحذف ويؤتى بياء النسب مكانها. يعني إذا كان عندي اسم بدي أنسبه وهذا الاسم آخر ألف، والألف هذه رقمها في عدد الحروف خمسة في الكلمة، تحذف الألف هذه. لذلك إيش يقول ابن معرفة الألفية؟ والألف الجائزة أربعا أزل، والألف الجائزة أربعا، يعني إذا كان هناك اسم مختوم بألف وكانت هذه الألف هي الخامسة فصاعدا تحذف هذه الألف. فحبارة الألف رقمها خمسة، صح؟ فتحذف حين النسب فتقول حباري، تحذف الألف وتأتي بياء النسب. طب جمزة، لا الألف مش رقم خمسة، الألف رقمها إيش؟ أربعة. جاء مازا الألف رقمها إيش؟ أربعة. فالأصل إنها إيش؟ لا تحذف، لكن هنا حذفت. الأصل لا تحذف لكن هنا حذفت. فقال ابن شاعر أنا أريد أتعمق أكثر من ذلك، أنا عارف أن هناك الطالب يعني مو فاهم بالضبط إيش نتكلم، لكن كإشارة عامة. وإجرائهم جمز لحركة وسطه مجرى حبارة في إيجاب حذف ألفه في النسب، لا مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واو. إيش معنى هذا الكلام؟ سريعا سريعا، الآن باختصار، إذا كان عندي الاسم المنسوب الذي أريد أن أنسبه من أربعة أحرف، وكان الحرف الأخير ألف، إذا كان الاسم منسوب من أربعة أحرف وكان الحرف الأخير ألف، ممتاز. الآن هناك حالتان، الحالة الأولى أن يكون الحرف الثاني في الاسم ساكنا، ممتاز. ففي هذه الحالة يجوز أن تحذف الألف في الأخير عند النسب، ويجوز قلب الألف واو. القاعدة تقول إذا كان الاسم المنسوب من أربعة أحرف وكان الحرف الأخير ألف، ممتاز. كيف ننسب هذا الاسم؟ نقول هناك حالتان، أن يكون الحرف الثاني في الاسم ساكن، ففي هذه الحالة يجوز وجهان. الوجه الأول أن تحذف الألف اللي في الأخير، يجوز حذف الألف التي في الأخير ونأتي بياء النسب مكانها، والوجه الثاني يجوز أن تقلب هذه الألف التي في الأخير واو ثم نضيف ياء النسب بعدها. مثال ذلك حبلة. الآن لاحظوا كيف نطبق على حبلة. حبلة أيها الأحبة، لاحظوا اسم بدنا ننسبه من أربعة أحرف وآخره ألف التأنيث، ممتاز، والآن في الأخير ألف بغض النظر. طبعا يعني ليس هذا متعلق بألف التأنيث فقط، الشبيه الملحقة والأصلية مال لها والأصلية قلب يعتبر، فهذا لا يتعلق أن تكون الألف اللي في الأخير سواء ألف تأنيث ألف إلحاق ألف أصلية، مهم أنه آخره ألف. الآن ننظر في حركة الحرف الثاني، حركة الحرف الثاني في حبلة إيش؟ حبلة، الباء ساكنة. يجوز في حبلة وجهان عند النسب، يجوز أن تقول حبلي، أحذف الألف وآتي بياء مشددة للنسب حبلي، ويجوز أن أقلب الألف واو فأقول إيش؟ حبلة حبلوي. إيش فعلت في الألف؟ قلبتها واو، حبلوي، ممتاز. فيجوز تقول حبلي وحبلوي، هذا جائز وهذا جائز. طيب إذا كان الحرف الثاني متحركا، هاي الحالة الثانية. اثنين، أن يكون الحرف الثاني متحركا ليس ساكن، الحرف الثاني في الاسم متحرك، في هذه الحالة يجب إزالة الألف وجها واحدا. إذا كان الحرف الثاني متحرك من هذا الرباعي، هنا يجب إزالة الألف وجها واحدا في الأخير. ومثال ما ذكره ابن هشام، جمزة، جمزة أربعة أحرف صح؟ والحرف الثاني إيش؟ متحرك، الميم متحركة، جاء ما؟ ميم متحركة. إذا عندي رباعي الحرف الثاني متحرك منه، إذا الألف اللي في الأخير بدنا إيش نعمل فيها؟ بدنا نحذفها، فنقول جمزي. وهذا الذي نفعله هنا نفعله في كل اسم منسوب من خمسة أحرف فصاعدا وكان الحرف الأخير ألف. فالألف باختصار إذا وقعت رقمها خمسة في الاسم المنسوب فصاعدا خلص مش فيها إلا وجه واحد، إيش هو؟ الحذف. الآن إذا كان الاسم المنسوب مش من أربعة لا من خمسة وكان الحرف الأخير ألف، هنا خلص مش تفريق مباشرة، الألف تحذف وجها واحدا. فبالتالي يقول ابن هشام، لا يحذف ابن هشام، يقول لاحظوا أننا إذا كان الاسم المنسوب من أربعة أحرف والحرف الثاني متحرك فإننا ماذا نفعل في الألف الأخيرة؟ نقوم بحذفها وجها واحدا. قياسا على ماذا؟ قياسا على الاسم المنسوب اللي من خمسة أحرف صاعدا والحرف الأخير إنه إيش؟ ألف، فإننا نحذف الألف دائما، صح؟ فيقول أنتم قستم الاسم المنسوب اللي من أربعة أحرف وكان الحرف الثاني منه متحرك فقلتم يجب حذف الألف مطلقا، قستموه على ماذا؟ قستموه على الاسم المنسوب اللي من خمسة أحرف فصاعدا وكان الحرف الأخير ألف. طيب لماذا قستم أبو الأربعة أحرف على أبو الخمسة أحرف؟ قلتم لأن الحرف الثاني متحرك، صح؟ قلتم لأن الحرف الثاني متحرك في صاحب الأربعة أحرف فحركته جعلته يرتقي إلى مستوى الاسم المنسوب اللي من خمسة أحرف فأخذ نفس الحكم. بالتالي كون الحرف اللي في الوسط متحرك له أثر عندكم أيها النعاة، صح؟ بدليل يعني هذا طبعا هذا كل هذا الكلام مناقشة للفراء، لكن أنا بحب الطالب أيضا يكون عنده معرفة نوعا ما يعني على ماذا يقوم الكلام. إنه الفراء يريد أن يقول أرى عندكم أيها النعاة أنكم إذا كان عندكم علم وكان هذا العلم وسط متحرك تعطونه ميزة لا توجد في العلم اللي وسطه ساكن، بدليل أنكم إذا كان العلم الثلاثي متحرك الوسط مؤنث معنوي عاملتموه وعاملت الاسم الممنوع من الصرف، بخلاف إذا كان العلم الثلاثي مؤنث معنوي لكنه ساكن الوسط ما عاملتموه وعاملت الممنوع من الصرف. يعني اختلف عندكم الأمر بأنه هذا محرك الوسط ولا ساكن الوسط. فمثلا ايش الفرق بين صقر وبين هند؟ مع انه صقر مؤنث عياذ بالله علم جهنم مؤنث معنوي وهند برضو علم مؤنث معنوي، ايش الفرق بينها؟ ليش هند يجوز ان تمنع من الصرف ويجوز ان تصرف بينما صقر لازم تكون ممنوعة من الصرف؟ الفرق قلتم بينهما ان صقر محركة الوسط وهند ساكنة الوسط. كذلك تعالوا على هذه حالة النسب، ايش الفرق عندكم بين جمزة وحبلة مع انه هذا رباعي وهذا رباعي؟ لماذا في جمزة يجب حذف الالف وجها واحدا من الاخير عند النسب بينما في حبلة يجوز وجهان؟ ايش الفرق بينهم كان عندكم؟ حركة الحرف اللي في الوسط، طبعا انسى الالف، الالف مش معدودة، الحرف في الوسط هو الحرف الثاني، الالف مش محسوبة بالعد، فحركة الحرف اللي في الوسط انه هنا كانت متحركة وهنا كانت ساكنة، فبالتالي كون الوسط متحرك وليس ساكن هذا له أثر عندكم أيها النحاة، وسأطبق هذا الأثر في باب الترخيم. فإذا وجد عندي علم من ثلاثة أحرف لكنه متحرك الوسط أجيز فيه الترخيم، أجيز فيه إيش؟ الترخيم، قياسا على ما فعلتموه في العلم المحرك الوسط في باب النسب وفي باب الممنوع من الصرف. أعطيتم العلم المحرك الوسط مزية لم تعطوه هذا العلم الساكن الوسط، بالتالي سأفعل هذا أيضا في باب الترخيم فأقول إذا كان العلم من ثلاثة أحرف لكنه محرك الوسط يجوز ترخيمه وأعطيه مزية على العلم الثلاثي اللي إيش اللي ساكن الوسط. هذه وجهة نظر طبعا الفراء، أنا ما بدي إياك تحفظها أكثر، بدي إياك تفهم كيف يفكر الفراء في هذا، يعني لماذا أراد ابن هشام أن يذكر تعليل الفراء حتى الطالب يشغل ذهنه أنه هو الفراء ما الملحظ الذي لاحظه؟ الملحظ الذي لاحظه أن العرب والنحاة يعطون المحرك الوسط مزية وخصيصة لا توجد في الساكن الوسط مع استواء العدد، يعني هذا ثلاثة وهذا ثلاث لكن المحرك الوسط له مزية لا توجد في الساكن الوسط، فأراد أن يطبق هذه القاعدة في الترخيم. طيب انتهينا من وجهة نظر الفراء، ولكن احنا ما بدنا ناخذ وجهة نظر الفراء، خلونا على وجهة النظر الاولى انه اي اذا كان الاسم المنادى المعرفة عاري من التاء فعندي ثلاثة شروط، ان يكون علم ويكون هذا العلم مبني على الضم في محل نصب وان يكون ايش من اربعة احرف فصاعدا. ممتاز. الان قال واشرت بقولي كيا جعفو ضما وفتحا، إيش معنى يا جعف ضما وفتحا؟ قال أردت بقولي يا جعف ضما وفتحا إلى أن الترخيم، الآن سنتكلم عن لغة الترخيم، إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه وكأن المحذوف لا وجود له أصالة، ويسمى هذا لغة من لا ينتظر. ويجوز الوجه الثاني أن لا تقطع النظر عنه أي عن المحذوف، بل تجعله مقدرا كأنه مقدر وتنتظر مجيئه فيبقى ما كان على ما كان عليه أي من الحركات، ويسمى لغة من ينتظر. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ الآن يريد أن يقول، سيعطينا الآن كيف نحرك آخر الاسم المرخم، الاسم المرخم الذي حذف الحرف الأخير منه سواء كان من النوع الأول المختوم بالتاء أو من النوع الثاني. الآن سنتكلم على ترخيم جملة. الآن الاسم المرخم لك فيه لغتان، لغة من لا ينتظر، هيك اسمها، هيك احفظها، لغة من لا ينتظر. اللغة الثانية لغة من ينتظر. لغة من لا ينتظر ايش فكرتها؟ لغة من لا ينتظر فكرتها أيها الأحبة، مثلا زي يا حارث، فكرتها أننا بعد أن نحذف الحرف الأخير نجعل الكلمة التي بقيت وهي حاري كأنها هكذا كلمة ابتدائية لم يحذف منها الحرف الأخير، كأنها كلمة مستقلة هي حالي، وكأنه أصالة الأصالة لا يوجد حرف أخير. فحالي نادها، لو ناديتك حالي ماذا تقول؟ يا حارو، صح؟ تقول حارو منادى مبني على الضم في محل نصب، كأن الكلمة أصبحت هيكلتها جديدة من دون الحرف الأخير، والحرف الأخير كأنه معدوم أصالة. فهذه اللغة تسمى لغة من لا ينتظر، يعني لا ينتظر وجود حرف أخير، لا لا، كأن الكلمة هكذا وجدت على ثلاثة أحرف. يا جعفر، الآن جعفر أسقط الحرف الأخير تقول يا جعف. الآن الفاء ماذا سأحركها؟ إذا كنت على لغة من لا ينتظر، ما معنى لا ينتظر؟ كأنه لا ينتظر أن تكتب، يعني كأنك عندما قلت يا جعف كأنك أنت تنتظر النطق بالراء. إذا قلت يا جعف وخليت الفتحة، السامع كأنه ينتظر منك النطق بماذا؟ بالراء. لكن لو قلت يا جعف مباشرة، خلاص كأنك قلت للسامع ما فيش حرف أخير، هي يا جعف الكلمة، لذلك سميت لا ينتظر، أنه السامع خلاص إذا سمعك يا جعف معناته خلصت أنت على الكلمة وبنيتها على الضم في محل نصب. فباختصار لغة من لا ينتظر هو من يحذف الحرف الأخير ويجعل الكلمة كأنها ابتداء هكذا من دون الحرف الأخير، ويعاملها معاملة المنادى أصالة، فيقول حارو لو ناديتها يا حارو مبني على الضم في محل نصب، يا جعفو يا جعف مبني على الضم في محل نصب، وكأنها هكذا نوديت وهي على ثلاثة أحرف. لغة من ينتظر لا، هذا رجل يحترم الحرف الأخير، الذي يستخدم لغة من لا ينتظر في الترخيم هذا الشخص يحترم الحرف الأخير. كيف يحترمه؟ يقول لا، أنا حارث إذا رخمت بحذف الحرف الأخير لا أجعل الحرف الأخير كأنه ليس موجودا أصالة من الكلمة، بل أعتبره موجودا مقدرا وإن لم أنطق به، واحتراما لهذا الحرف المحذوف أني أقدر وجوده في السياق، أقول يا حالي وأبقي الكسر على الراء، وأبقي الكسر على ماذا؟ على الراء، أبقي الكسرة على الراء احتراما لماذا؟ للحرف المحذوف. طيب فتقول يا حالي، تقول الراء مكسورة، مثلا جعفر يا، الآن جعفر رخم يا على لغة من ينتظر يا جعفة، يا جعفة. طب كيف يكون إعرابه؟ منادى، منادى منصوب لأن مبني، مبني مبني على الضم، أين الضم؟ على الحرف المحذوف. أيوة أحسنت، منادى في يا حاري ويا جعفة، فتقول المنادى مبني على الضم المقدر على الحرف المحذوف للترخيم في محل نصب، هكذا تعلم. في حال يا جعفر هكذا نعلم منادى مبني على الضم المقدر على الحرف المحذوف بسبب ماذا؟ بسبب الترخيم. بينما في على لغة من لا ينتظر يا حار يا جعف، لا خلاص أصبح المنادى هو جعف حار من دون أنت لم تلتفت إلى الحرف الأخير، لم تقدر وجوده، كأن الكلمة ابتداء هكذا أصبحت بعد الترخيم، فتقول حار لا منادى مبني على الضم في محل نصب. فباختصار في لغة من لا ينتظر ماذا تقول؟ تجعل الكلمة كأنها كلمة جديدة بعد حذف الحرف الأخير ويظهر الضم على حار جعف. على لغة من ينتظر لا تجعل الكلمة لم تكتمل أركانها بعد، وبالتالي تبقى الحركات على ما هي عليه، ويكون المنادى مبني على ضم مقدر على الحرف أو ضم مقدر على الحرف المحذوف بسبب الترخيم، والحركات تبقى كما هي، حارث يا حاري، وجعفر يا إيش يا جعفو. لذلك قيس إيش قال في معلقته؟ أفاطمة مهلا، أداة النداء الهمزة، أفاطمة، هاي لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر؟ أفاطمة ينتظر، هاي لغة من ينتظر، بالتالي إيش أفاطمة؟ منادى مبني على ضم، هذا الضم أصله على التاء المحذوفة بسبب إيش؟ الترخيم في محل نصب. جميل. إذا أيها الأحبة نعود نقرأ كلام ابن هشام رحمة الله عليه. قال ابن هشام: وأشرت بقولي يا جعف وجعفة ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه، لاحظوا يجوز فيه إيش؟ قطع النظر عن المحذوف. إيش سماه ابن هشام؟ أن تقطع نظرك عن المحذوف كأنه ليس موجودا أصالة، هذا معنى قطع النظر عن المحذوف، كأنه ليس موجودا أصالة وكأن الكلمة مبناها من دونه، فتجعل الباقي اسما برأسه مستقلا فتضمه كما تضم أي منادى، تضمه يعني تبنيه على الضم في محل نصب كما تفعل في أي منادى، ويسمى هذه لغة من لا ينتظر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يجوز في الاسم المرخم ويجوز أن لا تقطع النظر عنه أي عن المحذوف، بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه، يعني فتبقى الحركات على ما هي عليه، فتقول يا جعفة لأن أصل يا جعفر، حذفت الراء لكنني قدرت وجودها ولم أغفل عنها النظر، فيبقى ما كان على ما كان، تبقى الحركات على ما كانت عليه، ويكون الاسم مبني على ضم منع من ظهور إيش أو ضم على الاسم على الحرف المحذوف للترخيم، فتقول يا جعفة مبني على ضم، هذا الضم الأصل أن يكون موجودا على الحرف المحذوف وحذف بسبب الترخيم. وهذه اللغة تسمى لغة من ينتظر. لماذا سميت من لغة من ينتظر؟ أنا بهمني تفهم ليش سميت لغة من ينتظر؟ كأن السامع على هذه اللغة ينتظر منك أن تنطق بالحرف الأخير، لأنك لما أبقيت الحركات على ما هي عليه كأن السامع ما زال ينتظر منك أن تتلفظ بالحرف الأخير ولكنك أنت لم تتلفظ به، لكن لما أنت قلت يا حار ويا جعف وأنهيت الموضوع، لا هنا السامع خلص عرف مباشرة أنك رخمت وأنك قمت بحذف الحرف الأخير، فهو لا ينتظر منك شيئا، فلذلك سميت هذه من ينتظر وتلك من لا ينتظر. ممتاز. قال: فتقول على اللغة الثانية أي لغة من ينتظر في جعف يا جعفة بإبقاء فتحة الفاء، وفي مالك يا مالي بإبقاء كسرة اللام، لأن هذه لغة من ينتظر، وهي قراءة ابن مسعود التي مرت معنا قبل قليل. طيب، وفي منصور يا منصو ببقاء ضمة الصاد. إيه يا شيخ يا منصور كم حرف حذف؟ حرفين. حذف حرفان. طب كيف متى هل يجوز في الترخيم أن نحذف حرفان؟ هذه المسألة التي سندرسها إن شاء الله. فابن هشام استعجل المثال. ابن هشام استعجل المثال قبل أن يأتي بالمسألة. وطيب وفي هرقل إيش تقول؟ يا هرق بإسكان القاف على لغة من ينتظر أيضا بإبقاء، لكن لو كانت لغة من لا ينتظر إيش تقول؟ يا هرقو. أحسنت. طيب، وتقول على اللغة الأولى في الأمثلة السابقة يا جعفو ويا مالو ويا إيش هرقو بضم أعجازهن أي الحرف الأخير، وهي قراءة أبي السري الغنوي، وهي قراءة أبي السري الغنوي. ويا منصو عندك علق شيء عندك على قراءة أبي السري الغنوي؟ إيش قال؟ يريد في قوله تعالى من الآية 5 سورة ونادوا يا مالك. إذن هناك قراءة إذن في هذه الآية يا مالك، هذه علقوها وهي قراءة أبي السري الغنوي، علقوا يقصد في يا مالك، لأنه هو في الحقيقة في إبهام، هو أين مرجع وهي قراءة أبي السري الغنوي، لأنه آخر كلمة يهركوا، فهنا نعلق وهي قراءة أبي السري الغنوي أي في يا مالك. ألم قراءة ابن سعود الترخيم على لغة من ينتظر يا مالي، قراءة أبي السري الغنوي الترخيم على لغة من لا ينتظر يا مالو. ثم قال ويا منصو كذلك باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم. الآن أيها الأحبة مثلا زي يا منصور، الآن منصور مشكلتها مشكلة، لأن لما نحذف الحرف الأخير وقبل الأخير للترخيم سواء لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر على اللغتين ستبقى تقول يا منصو، صح؟ لأنه إذا كانت على لغة من ينتظر معناها بدي أبقي الحركات على ما هي عليه. طب الواو إيش قبلها أصلا؟ قبلها أصلا ضمة يا منصو، صح؟ فبالتالي هذه الضمة عندما تقول يا منصو الضمة هذه تحتمل أن تكون الضمة التي كانت قبل الترخيم وكانت بسبب الواو، وتحتمل أنه أنت لا، هذه لغة من لا ينتظر، وأنه أنت حذفت الواو والراء وأتيت بضمة جديدة للبناء غير الضمة التي كانت موجودة أصالة. فهمتم علي؟ فهناك بعض الأمثلة ستشكل عليك إذا كانت حركة الحرف قبل الأخير هي الضمة أصلا، فهنا السامع لا صعب أنه يحدد هو أنت اخترت لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر. لماذا؟ لأن حركة الحرف قبل الأخير هي أصلا الضمة. فلو قلت أنا منصو يا منصو السامع سيطلب من المتكلم أنت يقول له أنت تريد لغة من ينتظر أو من لا ينتظر. هنا فعلا السامع له حق أنه يستفسر، لأنه يا منصو يحتمل أن تكون هذه الضمة هي الضمة اللي كانت قبل الواو وبقيت على ما هي عليه، ويكون المتكلم أراد لغة من ينتظر، ويحتمل أن تكون هذه الضمة هي ضمة جديدة أتي بها للبناء. فإذا كان المثال مشتبه في الحقيقة لا، هنا نحتاج أن نستفسر من المتكلم. طب ما فيش متكلم، مات المتكلم يا شيخ الله يرحمه، يقول أعرف على ما تشاء، ما فيش عندي مشكلة، هذا الأمر وساع إن شاء الله، اعرف على لغة من ينتظر أو من لا ينتظر والأمر فيه ساعة إن شاء الله. طيب الآن سننتقل إلى مسألة حذف الحرفين اللي قلنا عنه، وابن هشام استعجل لما تكلم بيا منصور، كيف في يا منصور لماذا حذف الراء والواو أيضا؟ الآن ابن هشام يقول ويحذف في نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. الآن ابن هشام سيعطينا تقعيد، يقول المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحذف، أن يكون المحذوف للترخيم أن يكون حرفا واحدا وهو الحرف الأخير فقط، قال وهو الغالب كما مر معنا في أمثلة سابقة، صح؟ إذن الغالب في الترخيم أن يحذف الحرف الأخير فقط. الحالة الثانية من صور الترخيم قال أن يكون حرفين، يعني أن يكون المحذوف حرفين، وذلك متى؟ طب يحذف متى نحذف حرفين؟ فنقول يا منصو متى؟ الآن سيقول يحذف حرفان بأربعة شروط. أول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائد، يعني ليس حرف أصلي، أن يكون حرفا زائدا وليس حرفا أصليا في بنية الكلمة. وفي الصرف تعلمنا ما هو الحرف الأصلي وما هو الحرف الزائد، الحرف الزائد زائد على جذور الكلمة. أن يكون حرف الأخير أن يكون الحرف قبل الأخير حرفا زائدا وليس أي حرف، لا، وأن يكون معتلا. بده يكون الحرف قبل الأخير حرف زائد. اثنين، بده يكون حرف علة، وحروف العلة ما هي؟ الألف أو الواو أو الياء. ممتاز. إذا الحرف قبل الأخير متى يحذف مع الأخير؟ تقول إذا كان زائدا، إذا كان معتلا. الثالث أن يكون ساكنا، إذا كان إيش؟ ساكنا. الرابع أن يكون قبل هذا الحرف اللي قبل الأخير اللي هو معتل وساكن، أن يكون قبله ثلاثة أحرف ما فوقها. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة يحذف الحرف الأخير وقبل الأخير. إيش هي الشروط؟ نعيدها سريعا. أن يكون الحرف اللي قبل الأخير حرف زائد على بنية الكلمة، حرف علة ألف أو واو ياء، يكون ساكن، ويكون قبل هذا الحرف المعتل الساكن اللي قبل الأخير يكون قبله كم حرف؟ ثلاثة فصاعدا. مثال ذلك، قال سلمان. الآن سلمان لاحظوا هل تجتمع فيها الشروط؟ والله سلمان فعلا عندي الحرف اللي قبل الأخير حرف زائد لأنه هي أصلها من إيش؟ من سلمة صح؟ ممتاز فأصلها إذن من سلمة فالأصل الحروف الأصلية هي السين واللام والميم أصلها فالألف قطعا زائدة ممتاز الألف قطعا زائدة وهو حرف علة ألف والألف ساكنة دائما ممتاز قبل الألف كم حرف عندي؟ ثلاثة ممتاز إذن يحذف لما أرخم سلمان يجب أن أحذف الحرف الأخير وقبل الأخير فأقول على لغة من ينتظر إيش أقول؟ يا سلمى على لغة من لا ينتظر أقول إيش؟ يا سلمو صح؟ طيب منصور يلا منصور الآن طبقوا منصور وأصلا اسم مفعول قبل أن يكون علما قبل أن ينقل للعلمية أصلها إيش؟ اسم مفعول ناصر منصور منصور اسم مفعول طيب منصور كاسم مفعول إيش نعرف الأصلية؟ النون والصاد والراء إذا قطعا الواو زائدة صح؟ إذا الواو زائدة وهي حرف علة واو ساكنة ولا متحرك الواو؟ ساكنة قبل الواو كم حرف عندي؟ ثلاثة إذا حينما أرخم أحذف الحرف الأخير وقبل الأخير أقول يا منصور وهنا لغة من ينتظر أو من لا ينتظر ستكون إيش؟ يا منصور بسبب أنه للأسف حركة الحرف اللي قبل الأخير ضمه فسيشتبه الأمر علينا فهنا كما قلنا يجوز أن تختار أي وجه مسكين طيب يلا مسكين سميت واحد مسكين طبعا مسكين دير بالك علمها شخص وهذا فيه كثير من التابعين والعلماء اسمه مسكين صح؟ فالآن مسكين علم على شخص لأنه إذا ما كانت علم بصير أرخمها أصلا هاي مشايخ مسكين إذا ما كانت علم بصير أرخمها أصلا قلنا إذا كان مسكين ما فيها تاء بالتالي بدي عندي ثلاث شروط أولا بدي يكون هذه الكلمة علم من أربعة أحرف صاعدا ويكون مبني على الضم في محل نصب هذه تتوفر الشروط الآن بنتقل وأبحث عن هذه المسألة الجديدة بعد ذلك فأقول والله مسكين علم على شخص ممتاز الحرف قبل الأخير زائد لأنه هي الحروف الأصلية من إيش من السين والكاف والنون ممتاز فبالتالي الياء قطعا زائدة وهي حرف علة وساكن وقبل الياء عندي ثلاثة أحرف بالتالي بأحذف النون والياء فأقول مسكي يا مسكي على لغة من ينتظر ويا مسكو على لغة من لا ينتظر طيب فقال سلمان ومنصور ومسكين على من ركز أن تكون على من فتقول يا سلمو يا منصو يا مسكو على لغة إيش هذه طبعا يا سلمو يا منصو يا مسكو على لغة من لا ينتظر وقال الشاعر يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي يا مرو إيش أصلها يا مروان يخاطب الخليفة مروان بن الحكم يقول يا مرو يا مرو الآن أصلها مروان ممتاز مروان الألف زائدة وهي حرف علة وساكنة وقبل الألف كم حرف ثلاثة أحرف الآن على لغة من لا هنا بالتالي سنحذف الأخير وقبل الأخير على لغة من ينتظر إيش نقول يا مروى واو مفتوحة لأني أنتظر إذا كنت لا أنتظر وخلص أنهيت الموضوع وجعلت مرو اسم مستقل برأسه أقول يا مرو وهذا ما فعله الشاعر هنا على لغة من لا ينتظر يا مرو فإيش تقول مرو مرو منادى مبني على الضم في محل نصب ممتاز يا مروى وقال الآخر قفي فانظري يا أسمو هل تعرفينه يا أسمو إيش أصل أسمو أسماء طبعا أسماء الألف طبعا زائدة قطعا ممتاز لأن أصلها السين والميم والواو والواو قلبت همزة الهمزة اللي في الأخير هي أصلها واو أسماو ممتاز قلبت الواو همزة فالهمزة أصلي لكن الألف اللي قبل الهمزة اللي بتهمني الحرف قبل الأخير زائد ممتاز الحرف اللي قبل الأخير زائد وهو ألف وساكن وقبل الألف ثلاثة أحرف ألف سين ميم عفوا همزة سين ميم أسمو إذن يدو فهنا أحذف الحرف الأخير وقبل الأخير فأقول يا أسمو وهنا يا أسمو على لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر من لا ينتظر صح لأنه لو كانت على لغة من ينتظر يا أسمى فهذه لغة من لا ينتظر فأقول أسمو منادى مبني على الضم الظاهر عندي في محل نصب يريد يا أسمى ثم قال لكن هنا سيستثني قال ويجب الاقتصار على هو ليس استثناء في الحقيقة عفوا هو يعني تبيين للشروط السابقة وما خرج عنها، ليس استثناء وإنه تبيين للشروط السابقة وما خرج بها. قال ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علما. لو سميت رجل مختار، أنا سميت رجل علم مختار، الآن لما أرخم مختار هل أحذف الحرف الأخير وقبل الأخير ولا لا يجوز؟ نقول بدك تشوف تفحص الشروط، صح؟ مختار الآن عندي قبل الراء ألف، ممتاز، الألف حرف علة والألف ساكنة وقبل الألف عندي ثلاثة أحرف، لكن بقي الشرط الرابع أنه يكون الألف إيش؟ زائدة. هل الألف هذه في مختار زائدة ولا أصلية؟ الألف هذه أيها الأحبة أصلية، وأصل هذه الكلمة أصلاً أخذناها في أصول الفقه، إيش أصلها؟ إذا كان اسم فاعل مختير، وإذا كان اسم مفعول مختير، وهي أصلها من الخير من خارة، فأصلها الثلاثي من خارة، ممتاز، أصلها من خارة، ثم جاءت على صيغ افتعل فأصبحت اختارة. فالألف إذن هذه ألف أصلية وليست زائدة، بإعادة الكلمة إلى جذورها نكتشف أن الألف هذه ألف أصلية منقلبة، هي صح ألف هي أصلية لكنها هي منقلبة عن ياء، ممتاز، ألف أصلية لكنها منقلبة عن ياء. ينظر إيش قال ابن هشام، قال لأن ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في مختار علما، لأن المعتل اللي هو الألف أصلي، لأن الأصل في هذه الكلمة مختير إذا كانت اسم فاعل أو مختير اسم مفعول، عفوا مختير اسم مفعول أو مختير اسم فاعل، فأبدلت الياء ألفا، ممتاز. الآن الأخفش رحمة الله عليه وهو تلميذ سيبويه مر معنا سابقا كثيرا، الأخفش يجيز حذف هذه الألف مع أنها أصلية، قال تشبيها لها بالزائدة، هذا رأي خاص بالأخفش ولا ينطبق على تقعيد ابن هشام السابق فدعوه على جنب، هذا رأي الأخفش يجوز حذف الألف هنا مع أنها أصلية، قال تشبيها لها بالألف الزائدة، لكن هذا رأي الأخفش. قال طب إيش ما دليلك أيها الأخفش؟ قال قياسا، اليوم القياسات كثيرة عند النوع اليوم معنا، قال قياسا، قال كما شبه ألف مرامة في النسب بألف حبارة فحذفوها. الآن مرامة كم حرف أيها الأحبة؟ بسم الله حبارة خمسة، صح؟ الآن حبارة لما ننسبها مر معنا قبل قليل قلنا كيف ننسبها، قلنا إذا كان الاسم الذي نريد أن ننسبه آخر من خمسة أحرف فصاعدا والحرف الأخير ألف، ماذا نفعل في هذا الألف؟ نحذفها. قلنا اسم بدنا ننسبه، هذا الاسم من خمسة أحرف فصاعدا والحرف الأخير ألف، فإننا نقوم بحذف هذه الألف سواء كانت هذه الألف ألف تأنيث ألف إلحاق أو حتى لو كانت ألف أصلية. فهو إيش يريد يقول الأخفش؟ يريد يقول الأخفش الآن حبارة الألف ليست أصلية، ممتاز، بينما في مرامة الألف إيش؟ أصلية لأن أصلها من رمى، فالألف في مرامة الأخيرة الألف إيش؟ أصلية لأن أصل الكلمة من رمى، ورمى الألف أصلية منقلبة عن ياء، ممتاز. فإذا يريد أن يقول الأخفش كما أننا شبهنا الألف الأصلية بالألف الزائدة في أنهما يحذفان في النسب، شبهنا الألف الأصلية بالألف الزائدة في حذفها في النسب، كذلك هنا في الترخيم مشبه الألف في مختار الأصلية بالألف الزائدة مثل يا سلمان في جواز حذفها للترخيم. عرفتم إيش يريد يقيس؟ يقيس كما أننا قسنا الأصلية على الزائدة في حبارة عفوا في النسب، فقسنا مرامة على حبارة، فكما أن الألف في حبارة تحذف كذلك الألف في مرامة تحذف، مع أنه هناك فرق أن الألف في حبارة زائدة بينما الألف في مرامة أصلية، عرفتم؟ ومع ذلك أعطوها حكما واحدا. قال الأخفش فأنا أفعل نفس الشيء في الترخيم، أقول سلمان أحذف الألف مع أنها زائدة وكذلك في مختار أحذف الألف مع أنها أصلية، جعل قياس للباب على وطرد الباب على قاعدة واحدة، عرفتم كيف قاس الأخفش هذه المسألة على تلك المسألة؟ طيب وفي نحو دلامس علما، الآن دلامس أيها الأحبة هل يجوز علم سمه دلامس، هل يجوز أيها الأحبة أن أرخم؟ عفواً مش أرخم، هل يجوز أن أحذف الحرف قبل الأخير مع الأخير؟ الآن دلامس، ممتاز؟ علم، الآن هي يجوز فيها الترخيم لأنها من كترخيم جائز فيها أصالة، هي صح ما فيش فيها التاء لكنها علم مبني على الضم في محل نصب، إذا سميت شخص دلامس، طبعاً أنت بغض النظر اشتقنا لا يقدر المثال، وأقول لك في واحد اسمه دلامس، أنت مش مشكلة مشي، الآن عندك الآن علم مبني على الضم، وإيش الشرط الثالث؟ من أربعة أحرف صاعدة. إذن يجوز ترخيم بلامس، لكن عندما أرخم هل أحذف الحرف الأخير فقط ولا يجوز أن أحذف الحرف قبل الأخير؟ أقول حذف الحرف قبل الأخير له شروط، هل وجدت هنا؟ الآن الحرف قبل الأخير عندنا إيش هو يا أحبة؟ ميم. الميم هل هي من أحرف العلة؟ لا، إذن لا يجوز حذف الحرف قبل الأخير تالي على رأي ابن هشام، صح؟ لأنه اشترط أن يكون حرف علة. الميم ليست من أحرف العلة، فلا يجوز أن أقول دولا، لا، لا أقول دولامي، عرفت؟ على لغة من ينتظر، أو دولام يا دولام على لغة من لا ينتظر. طيب، لكن وفي نحو دولامس علما، لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع دولامس ودرع دلاس، هي أصلا كأنها دولامس هي وصف للدرع، هي وصف من أوصاف إيش؟ الدرع. ودرع دولامس ودرع دلاس. قال ولكنها حرف صحيح لا معتل. يعني إيش وفي نحو دلامس علما لأن الميم، التركيب عندك مختل صح؟ بتقول شو يعني إيش هذا؟ وفي نحو دلامس علما لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع دلامس ودرع دلاس ولكنها حرف صحيح لا معتل. بتشعر كأنه الكلام مش مركب صح؟ فأنت رأيتم السياق ابن هشام؟ إيش يعني وفي نحو دلامس علما لأن الميم؟ إيش بيعلم قاعد ابن هشام؟ ميم حذفت. إيه؟ ميم حذفوها يعني. لا يجوز حذفها. هذا الكلام ابن هشام يعود على أصل على بداية الفقرة، ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو دلامس علما. بدك تعيد تكتبها مرة ثانية هون حتى تفهم الجملة. اكتبوا عندكم وفي نحو دلامس علما، ابن هشام عطف، فهمت علي؟ عطف وفي نحو دلامس علما على قوله في نحو مختار علما، عطف هذه على هذه، فأنت السياق لك مش رح يكون واضح إلا إذا أعدت كتابة الجملة من جديد. تقول وفي نحو دلامس علما، اكتب قبلها ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو دلامس علما، فهمت علي؟ الآن بزبط التعليل. لأن الميم وإن كانت زائدة، هي صحيح حرف زائد. طب إيش الدليل أن الميم زائدة؟ أن العرب تقول درع دلامس ودرع دلاس، ولكنها حرف صحيح لا معتل، بالتالي لا يجوز أن تحذف. فهمتم؟ فهمنا السياق الآن؟ وابن هشام كان زائد على أربعة قصدهم؟ كان زائد على لا، هسه هو الآن إحنا قلنا مش زائد على أربعة، الميم زائدة. الميم زائدة صح، بس هل هي معتل ولا لا؟ الآن عندنا أربعة شروط حتى نحذف الحرف قبل الأخير، مش شرط واحد، لازم يكون زائد ويكون معتل، مش هذا الشرط الثاني؟ الآن الميم زائدة صح، لكن هل هي معتلة؟ لا، حروف العلة إما الألف أو الواو أو الياء، بالتالي لا يجوز حذف الميم وإن كانت زائدة لأنها ليست من حروف العلة، بالتالي لم يوجد الشرط الثاني من شرط حذف الحرف قبل الأخير. فهذا الذي أراد أن يبينه ابن هشام، يقول ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو دلامس علما، لأن الميم وإن كانت زائدة ودليل زيادتها كذا وكذا لكنها حرف صحيح لا معتل. فهمتم علي؟ ممتاز. الآن قال وفي نحو سعيد وعماد وثمود، هل يجوز حذف الياء والألف والواو في سعيد وعماد وثمود؟ هل يجوز؟ لماذا؟ ايش الشرط اللي اختل؟ عدد الاحرف. عدد الاحرف قبل حرف العله اثنين، صحيح؟ وشرط جواز حذف الالف او الواو والياء اذا جاءت قبل الاخير ان يكون قبلها ايش؟ ثلاثه احرف فصاعده. ففي سعيد وعماد وثمود لا يجوز حذف الحرف قبل الاخير لان الحرف المعتل لم يسبق بثلاثه احرف. وعند الفراء، الفراء اجاز الحذف في هذه المساله. إذن الفراء لم يتفق مع ابن هشام في اشتراط أن يكون قبل حرف العلة ثلاثة أحرف، قال لا، بيصير إنه نحذف حرف العلة حتى ولو كان قبله حرفان، وأنشد سيباوي. الآن الفراء أجاز الحذف هنا، لكن سيباوي البيت الذي أنشده سيباوي يرد على الفراء. إيش قصد سيباوي؟ تنكرت مني بعد معرفة لمي، تنكرت منا بعد معرفة لمي، لمي أي لميس، أي يا لميس. الآن هو ينادي محبوبة لميس، ممتاز. أنت عندك إيش يا أخي الكريم؟ صح، لما بعد معرفة لما. بس في حاجة قال لميس. لا أنت إيش إيش علق على على البيت إيش لما يعني مين مفتوح مين بعديها ألف؟ أنا عندي لام مكسورة ومين مفتوحة وألف. مين مفتوح لما لا لا لمي. فالآن الآن سيبويه إيش قال؟ تنكرت منا بعد معرفة هي أصلها ينادي محبوبته أداة النداء محذوفة ركزوا معي أداة النداء محذوفة يا ويجوز حذف أداة النداء بشكل كبير في اللغة العربية فأصل البيت تنكرت منا بعد معرفة يا لميس هيك أصل البيت ممتاز حذف أداة النداء هذا واحد اثنين رخم فأداة النداء محذوفة لكنها مقدرة لميس لا رخمها كيف نرخم لميس هل يجوز حذف الياء لا يجوز حذف الياء لماذا لان قبل الياء هناك حرفان فقط اللام والميم ولو كان ثلاثه احرف كان يجوز فبيت سيبوي البيت الذي انشده سيبوي يدل على راي ابن هشام ويؤكد راي ابن هشام انه اذا كان ما قبل حرف العله فقط كان هناك حرفان لا يجوز ان يحذف حرف العله وهذا البيت يرد به ابن هشام على منع الفراء في إجازة حذف حرف العلة هنا فيقول يعني كأن ابن هشام يقول للفراء انظر ماذا قال سيبويه قال لمي أثبت الياء ممتاز أي لميس فحذف السين فقط ولم يحذف الياء معها لأن الياء لا يوجد قبلها ثلاثة أحرف وفي نحو هبيخ وقنور هل يجوز أن يعني هكذا قلت لك الشعر لا يطرد المثال الآن لو سميت رجل هبيخ وسميت رجل قنور هل يجوز عند الترخيم أن أحذف الراء والواو أو الخاء والياء؟ يعني هل يجوز حذف الحرف الأخير وقبل الأخير؟ نقول لا يجوز لماذا؟ لأن الحرف قبل الأخير صحيح هو ياء واو لكنه محرك فاختل الشرط الرابع وهو شرط إيش؟ أن يكون ساكنا فبالتالي ابن هشام الآن هو ماذا يفعل بكل هذه الأمثلة؟ أراد أن يبين لك ما خرج عن الشرط يعني أنا اشترط لحذف الحرف قبل الأخير أن يكون زائد فبالتالي إذا كان ليس زائد بل كان من أصل الكلمة لا يجوز حذفه أن يكون معتل إذا كان إذا ليس معتل لا يجوز الحذف أن يكون ساكنا إذا كان متحركا لا يجوز الحذف أن يكون قبله ثلاث أحرف فصاعدا إذا بالتالي إذا لم يكن لا يجوز الحذف وإنما يقتصر فقط على الحرف الأخير فقط فهمت ماذا يريد ابن هشام؟ طيب ممتاز الآن والثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها إيش يعني بالثالث؟ لا هنا بدك ترجع لأصل المسألة إنه ابن هشام إيش قال في بداية الموضوع المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام إما إنه نحذف الأول أن تحذف الحرف الأخير فقط وهو الغالب الحالة الثانية أن يحذف حرفان وهذه لها أربعة شروط عرفت أن يحذف حرفان وهذه لها أربعة شروط ذكرناها وجلسنا معها النوع الثالث في الترخيم أن يحذف في الترخيم كلمة كاملة هل يجوز أن نحذف كلمة كاملة في الترخيم؟ نعم هذا أيها الأحبة خاص بالمركب تركيب مسجي خاص إذا كان العلم مركب تركيب إيش؟ مسجي فيقول والثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها وذلك في المركب تركيب المسج نحو معدي كرب وحضر موت الآن هنا فائدة نتعلمها أي علم مركب تركيب مسجي الآن إحنا مر معنا علمتكم قبل قليل إن المركب التركيب المسجي يجوز ترخيمه صح ولا لا؟ يجوز ترخيمه لأنه يبنى على الضم فهو علم مبني على الضم في محل نصب والشرط الثالث فيه أن يكون طبعا أن يكون أربعة حروف فصاعدا طبعا هذا شرط أن يكون أربعة حروف فصاعدا ممتاز فالآن مركب المسجي إذن يرخم لوجود شروط الترخيم فيه لكن كيف يرخم؟ لا هو وضعية خاصة المركب المسجي يرخم بأسلوب معين وهو أن نحذف الكلمة الثانية المقطع الثاني من المركب المسجي المركب المسجي أيها الأحبة هو عبارة عن إيش في الحقيقة؟ عبارة عن اسمين أو إيش أقول اسمين؟ عبارة عن كلمتين مزجتا عبارة عن كلمتين مزجتا معا فأصبحتا كالكلمة الواحدة المركب المسجي عبارة عن كلمتين مزجتا معا فأصبحت كالكلمة الواحدة وهذا بابه النقل عن العرب أنا لا أستطيع اليوم أن أدمج هذا بابه النقل عن العرب من أشهر المركبات المسجية عند العرب معدي كرب ممتاز وحضرة موت وبعلة بك الآن بعلة بك هاي مدينة سورية أصلها بعلة بك. فلما أجي أرخم حضرة موت ومعدي كرب وبعلة بك ماذا أفعل؟ كيف أرخم؟ تحذف كل الكلمة الثانية كل المقطع الثاني فتقول في حضرة موت يا إيش؟ يا حضرة على لغة من؟ من؟ لا من لغة من ينتظر وإذا على لغة من لا ينتظر يا حضره صح؟ نفس الطريقة يعني بعلة بك احذف بك لما بترخم بدك تحذف بك فتقول يا بعلة على لغة من ينتظر ويا بعله على لغة من لا ينتظر طيب معدي كرب الآن معدي كرب تقول معدي كرب الآن معدي مش راح يظهر عليها كثير الأمر صح ولا لا؟ إن لو حذفت كرب ستصبح يا إيش؟ يا معدي نعم ما تحذف الياء خلاص طريقة المركب المزجي إنك تحذف فقط المقطع الثاني منه أن يحذف فقط المقطع الثاني منه تحذف الكلمة الثانية فتقول يا معدي الآن معدي لأنها غير محركة صعب إنك تحدد صعب إنك تقول لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر لأنه إذا لغة من لا ينتظر فتقول معدي منادى مبني على ضم المقدر على الياء صح؟ في محل نصب ويجوز أن تقول معدي لا والله منادى مبني على ضم أين الضم؟ ضم مقدر على آخر الكلمة المحذوفة للترخيم فيجوز هذا ويجوز هذا هكذا نكون أنهينا باب الترخيم أيها الأحبة يعني ابن هشام اقتصر على رؤوس المسائل في هذا الباب بل هي جل المسائل في الحقيقة لا أريد أقول رؤوس هي جل المسائل في باب الترخيم طب كم ذهب من الوقت؟ 27 جميل الآن في الحقيقة باب الاستغاثة وباب الندبة سريع ما في أي مسائل كثيرة لذلك بإذن الله سأنهي قراءة سريعة ونعلق على رؤوس الأقلام باب الاستغاثة ما معنى أولا الاستغاثة يقول ابن هشام فصل ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمر طيب من أقسام المنادى دعونا المثل دائما تكون عبارة بالنسبة لكم مغلقة دعونا في الشرح من أقسام المنادى المستغاث به وركزوا الآن لأنه في أسلوب الاستغاثة عندنا مستغاث به وعندنا مستغاث له الذي يقع بعد أداة النداء هو المستغاث به الشخص الذي أستغيث به أطلب منه أن يغيثني المستغاث به ما تعريفه هو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة هذا تعريف المستغاث به لو قلت لك أنا مين المستغاث به بتقول لي هو كل اسم نودي لماذا ناديته ليخلصك من شدة أو يعينك على دفع إيش مشقة وهذا أظن واضح لديكم ما بده توضيح أكثر من ذلك أنت عندما تستغيث يا لله يا لمحمد أنت ماذا تفعل أنت تستغيث ما معنى تستغيث بهذا الشخص ما معنى تستغيث بالله أي تطلب منه أن يخلصك من شدة أو يعينك على دفع مشقة طيب قال ما هي أداة النداء التي تستخدم في الاستغاثة أداة واحدة فقط وهي يا إحنا ما معنى أدوات النداء أنا أعطيتكم عنها إشارة عامة في الاستغاثة أيها الأحبة إحنا قلنا أدوات النداء هناك يا هناك وللمنادى النائي أو كالنائية وأي وآكذا أيا ثم هيا والهمز هناك مجموعة من أدوات النداء في الاستغاثة لا يجوز أن تستخدم إلا حرف واحد من حروف النداء وهو ماذا؟ يا ممتاز إذن ولا يستعمل له من حروف النداء إلا الياء خاصة إذن عرفنا من هو المستغاث به تعريف وعرفنا أنه عندما تستغيث بشخص لا يجوز لك أن تستخدم من أدوات النداء إلا الياء ممتاز والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة وهي متعلقة بيا عند ابن جني لما فيها من معنى الفعل وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف وينسب ذلك إلى سيبوي وقال ابن خروف هي زائدة فلا تتعلق بشيء وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل وهي حرف تعليل وتعلقها بفعل محذوف وتقديره أدعوك لكذا إيش معنى هذا الكلام؟ سهل جدا الكلام لا يحتاج إلى إطالة. الآن أيها الأحبة، الأصل في لام الجر، طبعا هذه فائدة على الهامش، مش اكتبوها، اكتبوا عندكم. الأصل في لام الجر أنها إيش؟ مكسورة. اللام حرف الجر، جر أي اسم بلام الجر. ماذا تقول؟ مثلا ذهبت لزيد، لام الجر إيش وضعها؟ مكسورة صح؟ هذا الباب للمسجد، لام الجر إيش؟ مكسورة. فاللام الجارة الأصل فيها أنها إيش؟ مكسورة. هذه يضعوها على جر. الآن في أسلوب الاستغاثة الأشهر والأغلب في أسلوب الاستغاثة عند العرب أننا نأتي بياء النداء، ممتاز؟ نأتي بياء النداء ولا يجوز غيرها، فقط ياء النداء. ثم نأتي بالمستغاث به بعدها، المستغاث به نأتي به بعد الياء. كيف نأتي به؟ نأتي بالمستغاث به مجرورا بلام الجر، لكنها هنا تكون مفتوحة، وهذا استثناء. الأصل لام الجر تكون إيش؟ مكسورة. لكن في أسلوب الاستغاثة نأتي بياء النداء ثم نأتي بالمستغاث به مجرورا بلام جر مفتوحة، فأقول يا لمحمد، ممتاز. الآن إحنا برمى على القاعدة، أي جار ومجرور لازم يكون له إيش؟ متعلق. الآن وقع خلاف، هذا الجار والمجرور، اللام مع الاسم المستغاث به مجرور بها، ما متعلقه؟ ذكر ابن هشام ثلاثة أقوال. الرأي الأول يرى أن متعلق الجار والمجرور هو نفس حرف النداء، فقالوا الجار والمجرور متعلقه حرف النداء. فقلنا لهم هو هل يجوز أن يكون حرف النداء متعلق؟ إحنا مر معنا المتعلق إما إيش؟ فعل أو وصف أو اسم فيه معنى الوصفية، صح؟ أن يكون حرف هو المتعلق هذا غريب القول. فقلنا له ما دليلكم على أنه متعلق الجار والمجرور هو الحرف؟ قال الحرف هنا نائب مناب إيش؟ الفعل أدعو، مش قلتم أنتم في البداية حرف النداء نائب مناب الفعل المحذوف أدعو، فبما أنه ناب مناب فعل المحذوف فإنه يقوى على أن يتعلق به لأنه بمعنى الفعل، لأن حرف النداء هنا بمعنى الفعل أدعو قوي أن يتعلق به الجار والمجرور. فإذا الرأي الأول أن الجار والمجرور متعلق بنفس حرف النداء. الرأي الثاني رأي ابن الصائغ وابن عصفور، قالوا لا، قالوا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالفعل المحذوف الدال عليه أداة النداء. فهمنا وجهة نظر ابن الصائغ ومن عصفور. طبعا مين ابن الصائغ؟ ابن الصائغ أحد أئمة النحاء المصريين، اسمه شمس الدين ابن الصائغ، أحد أئمة النحاء المصريين، شمس الدين ابن الصائغ رحمة الله عليه، من المدرسة المصرية، وهو متأخر من علماء القرن الثامن الهجري. ابن الصائغ ابن عصفور مر معنا، ابن عصفور الإشبيلي من تلميذ الشربين رحمة الله عليه، فهذا ابن الصائغ مصري وابن عصفور أندلسي. قالوا الجار والمجرور لمحمد متعلق بفعل النداء المحذوف الذي تدل عليه أداة النداء، فعندهم الجار والمجرور متعلق بفعل أدعو، وين هذا الفعل؟ محذوف دلت عليه أداة النداء. أما على الرأي الأول الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بنفس أداة النداء. الرأي الثالث رأي ابن خروف رحمة الله عليه، وابن خروف هذا أيها الأحبة هو الإمام محمد بن علي الإشبيلي، هذا أيضا أندلسي، الإمام محمد بن علي الإشبيلي هذا أندلسي أيها الأحبة، وهو من علماء القرن السابع الهجري، من علماء القرن السابع الهجري رحمة الله عليه. إذن هو متأخر لكنه إمام بارئ في علوم اللغة، وستجدون اسمه كثيرا موجود، لكنه كما قلنا من مدرسة متأخرة، مدرسة الأندلسية. ابن خروف إيش رأيه؟ ابن خروف رحمة الله عليه يقول لا، اللام هنا صحيح لام جار لكنها زائدة، ممتاز. وهناك قاعدة عند النحاة إنه حرف الجر إذا كان زائدا فليس له متعلق، حرف الجر الزائد ليس له إيش؟ متعلق. فابن خروف قال اللام في لمحمد صحيح لام جر لكنها زائدة، وحرف الجر عندما يكون زائدا ليس له متعلق، بالتالي عند ابن خروف لا متعلق، ممتاز. طبعا انت هذه الأقوال يختار منها رأي ومش عليها، ما فيهناش كثير ايش طبيعة الرأي اللي بتختاره، لأنه في النهاية الحمد لله ما فيها تأثير. طبعا انت الآن بتختار ما تشاء، لكن عندما تصبح مجتهدا عليك ان تبحث عن الأدلة، لكن الآن توسع على الطالب، خذ اختر ما تشاء، ما عندنا مشكلة، لكن عليك ان تفهم كلام ابن هشام، ممتاز. الآن اذا الأسلوب الاستغاثي اننا نأتي بالياء، ثم نأتي بعد ذلك بماذا؟ بالمستغاث به مجرورا بلا مفتوحة. ثم بعد ذلك لاحظها، ثم بعد ذلك نأتي بالمستغاث له، نأتي بالمستغاث إيش؟ له. محمد مستغاث به، ثم هناك شخص مستغاث له، أي مستغاث لأجله، استغفنا لأجله، نأتي به مجرورا بلا مكسورة على الأصل. يا لمحمد لبكر، بكر مستغاث له، يعني مستغاث لأجله، استغفت بمحمد، استغفت بمحمد لبكر، أي لأجل بكر. فإذا هذا هو الغالب في أسلوب الاستغاثة أيها الأحبة. تقول يا أداة نداء، لام جر، محمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، متعلق إما بحرف النداء، جر مجرور متعلق بحرف النداء، أو بفعل محذوف ناب منابه حرف النداء، أو لا متعلق له. ولبكر اللام لام جر، وبكر اسم مجرور، ممتاز. الآن المستغاث له برضه هو جار ومجرور، صح؟ إذا بده متعلق. يقول المتعلق الجار المجرور هو فعل محذوف تقديره أدعو، كما قال لكم من إشارة. فالمستغاث له جعلوه متعلقا بفعل محذوف تقديره أدعو، وابن هشام لم يذكر إلا هذا القول، الله أعلم هناك أقوال أخرى ممكن، لكن ابن هشام ذكر هذا القول، فقال المستغاث له الجار المجرور متعلق بفعل محذوف تقديره إيش؟ أدعو. وأما المستغاث به هو في المشكلة الطويلة اللي ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه. فبالتالي هذا هو المشهر في أسلوب الاستغاثة. نعود نقرأ كلام ابن هشام سريع، ترى هذا الأسلوب ما فيه كثير كلام، فقط إنك تفهم إنه في مستغاث به، مستغاث له. المستغاث به هو الذي يقع بعد أداة النداء مباشرة ويكون مجرورا بلام مفتوحة على خلاف الأصل. الآن إيش متعلق المستغاث به؟ هنا خلاف ثلاثي، كما قال، قال والغالب استعماله، أي المستغاث به، ما معنى استعماله؟ أي استعمال المستغاث به، فالضمير في استعماله يعود على ماذا؟ على المستغاث به. والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، ركز على أنها مفتوحة لأنه خلاف الأصل، وهي متعلقة هذه اللام مع الجار متعلقة بماذا؟ بنفس الياء عند الإمام ابن جني، ابن جني تلميذ الفارسي، صح؟ مر معنا 392 من الأئمة الكبار رحمة الله عليه، لما فيها من معنى الفعل. يعني كيف جاز أن تكون الياء هي المتعلق؟ قال ابن جني لأن فيها معنى الفعل أدعو، لأنها هي أصلا قائمة مقامة. وأما ابن الصائغ المصري، ابن الصائغ شمس الدين ابن الصائغ مر معنا من مصر 720 هجري ومن عصفور الإشبيلي، قالوا لا متعلقة بالفعل المحذوف، وينسب هذا رأي ابن الصائغ وابن عصفور، ينسب هذا الرأي إلى سيباوي. وابن خروف قال لا هي زائدة، هذه اللام زائدة، فبالتالي لا تتعلق بشيء، لأنه أي حرف جر زائد ليس له متعلق، ممتاز. ثم قال وذكر المستغاث له، أي يعني الآن عاد يكمل أسلوب الاستغاثة، قال والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة وذكر المستغاث له، فذكر هذه معطوفة على إيش؟ على استعماله، على كلمة استعماله، يعني والغالب استعماله مجرورا وذكر المستغاث له بعده، أي بعد المستغاث به، وذكر المستغاث له بعده، أي بعد المستغاث به، ويكون مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، لأن الأصل في اللام الجر إيش؟ مكسورة، ممتاز. وهذه اللام اللي في المستغاث له وهي حرف تعليل، لأني أنا بعلل، أنا استغفت بمحمد لمين؟ من أجل مين؟ من أجل بكر، فائدة هذه اللام التعليل وهي حرف تعليل، يعني لام الجر المكسورة التي تدخل على المستغاث له هي حرف تعليل، وما متعلقها؟ وتعلقها بفعل محذوف تقديره أدعوك لكذا، أدعوك يا محمد لبكر. فهنا بالنسبة للمستغاث له ابن هشام حسم المتعلق إنه فعل محذوف، لكن المستغاث به اللي قبله لا، هناك آراء عديدة ثلاثية ذكرها ابن هشام. الآن وذلك ذكر أمثلة، قال وذلك قول عمر رضي الله عنه يا لله للمسلمين. لو هيك جبنا لك سؤال باختبار دائرة، حدد المستغاث به من المستغاث له، يا لله للمسلمين، أين المستغاث به؟ الله سبحانه، وأين المستغاث له؟ للمسلمين. لله اللام لا، يا لله لام مفتوحة في المستغاث به، لكن في المستغاث له مكسورة يا لله للمسلمين بفتح اللام الأولى وكسر الثانية. ممتاز. الآن مسألة، قال ابن هشام: وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام أيضا. الآن إذا استغثت مش بشخص، استغثت باثنين. الآن المستغاث به ليس واحدا وإنما اثنان. ممتاز. فقلت أنا إيش؟ يا لمحمد وبدي استغيث بواحد آخر. قلت وقف. الآن هذا المستغاث به الجديد ننظر، هل أتيت معه أيضا بأداة النداء ولا لا؟ اقتصرت واكتفيت بأداة النداء الأولى. قالوا إذا أتى وكرر يا النداء مرة أخرى مع المستغاث به الجديد فإننا نفعل نفس الشيء، نجعل المستغاث به مجرورا بلام مفتوحة، فأقول يا لمحمد ويا لسعد لبكر. كم مستغاث به عندي؟ عندي اثنان صح؟ الثاني لما استغاث به أتيت أيضا بأداة النداء لم أحذفها، بالتالي أفعل ما فعلته بالمستغاث به الأول، أدخل لام جر مفتوحة على المستغاث به. انظر المثال: يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. حدد المستغاث به والمستغاث له في هذا المثال. المستغاث به نقول اثنان، قومي وأمثال قومي صح؟ والمستغاث له لأناس. ممتاز. الآن أين الآن لاحظوا كرر المستغاث به صح؟ كرر، وعندما كرر هل أتى بأداة النداء؟ نعم أعادها، بالتالي يجب هنا أن أدخل اللام مفتوحة على ماذا؟ على المستغاث به. لاحظوا لأمثال قومي. طيب إيش يعني يا شيخين؟ في حالة ثانية نعم، إن لم تعد الياء مع المستغاث به الثاني، اكتفيت فقط بالياء الأولى لم نعد ياء النداء، وإن لم تعد ياء النداء مع المستغاث به الثاني كسرت لام المعطوف. نرجع هنا نكسر لام الجر على الأصل مع المستغاث به الثاني، فتقول يبكيك ناء بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب. هو يريد أن يستغيث بالكهول والشبان، لكن لما كرر الاستغاثة بالشبان، الشبان هو المستغاث به الثاني، هل أتى بياء النداء مرة أخرى؟ لا. إذا لم يأتي بياء النداء مرة أخرى هنا سندخل لام الجر على المستغاث به لكنها ستكون مكسورة على الأصل. لاحظوا يا للكهول وللشبان للعجب. للعجب هذا المستغاث به، عفوا هذا المستغاث له، فليعد بالمستغاث له، وهذا انتهينا من مشكلته سابقا انه دائما لام الجر فيه مكسوره، وان موطن الشاهد فيه للشبان. مستغاث به ثاني لكن لام الجر كسرت معه لان ياء النداء لم تكرر. طيب الان هذا هو الاشهر ايها الاحبه في اسلوب الاستغاثه. ممتاز. الان سيذكر ابن هشام اسلوبين اخرين للاستغاثه. ما هما؟ قال وللمستغاث به استعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا. في هذه الحالة قال فلا تلحقه حينئذ، أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله. نعم عفوا أحسن، فلا تلحقه أحسن هي هكذا، أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقول الشاعر يا يزيد لآمن نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. الآن هذا الأسلوب اللي تعلمناه على السبورة هو الأسلوب الأشهر للاستغاثة، لكن هناك أسلوبان آخران للاستغاثة أسهل من الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أيها الأحبة للاستغاثة عندهم أنك تأتي بياء الاستغاثة للاستغاثة. ممتاز. الاسم المستغاث به في هذه الحالة لن يجر باللام، لن يجر باللام، وإنما نلحقه ألفا في آخره. فمثلا محمد بدي أستغيث به فأقول يا محمد لزيد. لاحظوا إيش فعلنا، أضفت ألف في الآخر بدل اللام الجر اللي في الأول. طب إيش بدي يكون الإعراب في هذه الحالة؟ يكون الإعراب على طريقة النداء، فتقول محمد منادى أو كل مستغاث به مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة الألف التي أتي بها للاستغاثة، هكذا تعرف. فكأنه أصبح نداء، منادى مبني على الضم أو مستغاث به إذا شئ مبني على الضم في محل نصب. وين الضم؟ نقول ضم مقدر على الدال، لأن هي الدال مفتوحة طبعا. ليش؟ لماذا فتحت الدال ولم تضم؟ مناسبة للألف التي أتي بها للاستغاثة. يا محمد لزيد، زيد هو المستغاث له، يبقى مجرورا بلا الجر المكسورة، ما عندنا في اختلاف. الطريقة الثالثة والأخيرة أيها الأحبة أن لا تضيف شيء على المستغاث به، فتقول يا محمد. طب كيف نعرف أن هذا أسلوب استغاثة؟ من السياق، أن تستعمل استعمال المنادى تماما. فلو قلت يا محمد لبكر، لما جاء المستغاث له مجرورا باللام عرفنا أنه يا محمد لبكر هو لا ينادي محمد، هو يستغيث به. فبالتالي الأسلوب الثالث الاستغاثة لا يختلف عن النداء في شيء، وإنما السياق هو الذي يحدد لنا أن هذا استغاثة وليس مجرد نداء، من خلال إما الإتيان بالمستغاث له أو من خلال الجو العام للنص. جيد؟ طيب، هكذا نكون أنهينا باب الاستغاثة أيها الأحبة. قال وللمستغاث باستعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقوله يا يزيد، وكان ينادي الخليفة، ينادي الخليفة ويقول يا يزيد لما؟ لآمل نيل عز، فلآمل هذا المستغاث له، ويزيد هو المستغاث به، وأتى بالألف في النهاية بدل الإتيان باللام الجر في البداية. الأسلوب الثاني قال والثاني أن لا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، لا هذه ولا هذه، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى، يصبح مثله مثل المنادى، فتقول على ذلك يا زيد لعمر بضم زيد، ويا عبد الله لزيد بنصب عبد الله. قال الشاعر ألا يا قومي وقوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. طبعا قومي يظهر أنها مضافة إذا ياء المتكلم، صح؟ فبالتالي منادى إذا أضيف لياء المتكلم كم لغة فيه؟ المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف لياء المتكلم عندك ست لغات، صح؟ صح، تقول يا قومي وتقول يا قوم وهي لغة ضعيفة، ويا قوم ويا قومي ويا قومية. فبالتالي يعني هذا بالتالي هذا منادى مضاف إلى ياء المتكلم، تطبق عليه أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وإن كان هنا هو مستغاث به، مستغاث به، والدليل على أنه مستغاث به المستغاث له، أنه قال ألا يا قومي أو قوم أو قوم، قل كما تشاء باللغات الثلاث، يا قومي وقوم وقوم، لا ينسى كذلك طبعا الياء محذوفة، لو أبقى الياء برضو ما عندنا مشكلة، يا قومي ما عندنا مشكلة، لكن هو اختار أن يحذف ياء المتكلم، بالتالي قومي ويجوز قوم ويجوز قوم للعجب العجيب، لأن المستغاث له ذكر، فبالتالي دل هذا على أنه يستغيث بقومه وليس مجرد نداء. ممتاز، واضح إذن أساليب الاستغاثة، هذا هو أسلوب الاستغاثة أيها الأحبة. نذهب إلى أسلوب الندب لأنه هو متعلق بشكل كبير بالاستغاثة. قال والنادب وزيد وأمير المؤمنين ورأس ولك إلحاق الهاء وقفة. المندوب، من هو المندوب؟ عرفنا من هو المستغاث، صح؟ من هو المستغاث به؟ عرفنا من هو المستغاث به، لابد نعرف من هو المندوب. قال المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. المندوب إما شخص متفجع عليه، شخص مات تتفجع على موته، صح؟ المتفجع عليه، أو شيء مؤلم أنت تتوجع منه. فالمندوب إما أن يكون شيء تتفجع على فقده، وإما أن يكون شيء أنت تتألم وتتوجع من وجوده، صح؟ إذن إما شيء تتفجع على فقده، وإما شيء تتألم من وجوده، هذا الفرق بمفهوم الاستغاث به والمندوب. ممتاز. قال المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالأول المثال على المتفجع عليه كقول الشاعر يلفي عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رحمة الله عليه، يقول حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر. الآن يا شيخ يا عمر هذا أسلوب استغاثة، مش مر معنا إنه في الاستغاثة نضيف ألف في الآخر ويجوز بدل اللام في الأول، هذا استغاثة. نقول لا، اللي بدي يحدد لك إنه هذا ندب مش استغاثة، معنى الاستغاثة ومعنى الندب. هو الآن هو عم يستغيث بعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز مات، كيف يستغيث به؟ إذا قطعا هذا ليس أسلوب استغاثة، لأن عمر كان ميت فهو كيف يستغيث به؟ إذا قطعا هذا ليس أسلوب استغاثة يا عمر، أسلوب إيش يا شيخ؟ أسلوب ندب. من خلال المعنى فهمت أنه هو يتفجع على فقد عمر بن عبد العزيز، فهذا أسلوب ندب. لذلك ابن هشام حرص على التفريق من حيث المعنى بين الاستغاثة أو الندب، حتى لأن بعض الأمثلة قد تشتبه على الطالب إنه والله محتمل أن يكون استغاثة ويحتمل أن يكون ندب. فالعلاج كيف نحل هذه المشكلة؟ أن نفهم المعنى الذي يريده المتكلم، هل هو ينادي شخص يستنصر به أو يتفجع على شخص، وهذا سيحدد. طيب الثاني يقصد المثال على مندوب متوجع منه، مندوب الندب للتوجع، وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وحر قلباه ويتوجع الآن، يتوجع من إيش؟ من حر قلبه. وحر قلباه، وحر قلباه ممن قلبه شبم بارد، يعني بقول يا حرة قلبي من هذه المحبوبة اللي قلبها بارد ولا يسالف حد، يعني باللغة العامية هو مش بدي يحكي، هو يقول أنا قلبي نار مولع عليها وهي باردة ولا سالف هي في حاجة. فيقول وحر قلباه ممن قلبه شبم، يعني يندب حر قلبه والتوجع من حر القلب من هذه المحبوبة اللي قلبها بارد ولا هي سالي ولا مهتم. طيب الآن إذا هذا المثال ذكره للدلالة على أن المندوب هنا جاء متوجع منه، هو الآن يتوجع من حر القلب صح، بينما في المثال السابق كان يتفجع على عمر بن عبد العزيز. فبالتالي إذا أسلوب الندب إما توجع أو تفجع. جميل. الآن ما هي الأداة التي تستخدم في الندب؟ الآن في الاستغاثة إيش كانت الأداة؟ الياء فقط. في الندب لا، الأشهر في الندب أن تستخدم وا. قال ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان، وا وهي الغالب أن تقول وا. لاحظوا الآن إيش قال المتنبي، وا حر قلبه، ما قال يا، قال وا حر قلبه، فهي الغالب أن تكون وا، وهي المختصة بأسلوب الندب. يعني وا أصلا لا تستخدم إلا في الندب، لا يجوز استخدام وا في النداء الطبيعي ولا يجوز استخدامها في الاستغاثة، هي مختصة فقط بأسلوب الندب. ويجوز أيضا في الباب الندب أن تستخدم يا، لكن اشترط ابن هشام شرط أنه يجوز استخدام يا، قال وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. متى يجوز استخدم يا في الندب؟ إذا لم يكن هناك لبس إنه في الأسلوب. إذا كانت الياء، إذا كان استخدام ياء سيحدث لبس عند السامع، هو المتكلم عم بينادي ولا عم بندب، ما بيصير استخدام ياء، يجب أن أستخدم واء. إذا كان لا تحدث لبس لقرائن ستأتي معنا إن شاء الله، في هذه الحالة يجوز استخدام ياء. فإذا الأصل في أسلوب الندب أنك تستخدم واء، ويجوز استخدام ياء إذا أمن اللبس. ثم قال وحكمه حكم المنادى. الأحكام أيها الأحبة، أحكام المندوب أحكام المنادى بالضبط. فتقول المندوب قد يأتي مفرد وقد يأتي مضاف وقد يأتي شبيه بالمضاف، إذا جاء مفرد هو علم والله نكرة مقصودة أو غير مقصودة، إذا كان مضاف وشبيه بالمضاف ما يكون منصوب، وإذا كان نكرة غير مقصودة منصوب، إذا كان علم أو نكرة مقصودة يكون مبني على ما يرفع به في محل نصب. نفس الأحكام بالضبط كإعراب تطبقها على المندوب. تقول إذا لذلك قال وحكمه حكم المنادى، أي من الناحية الإعرابية. فتقول مثلا وزيد، يعني زيد إيش إعرابها؟ وزيد هذا قطع الندب لأنه واه استخدم. زيد تقول مندوب مبني على الضم في محل نصب، نفس الطريقة. طيب وعبد الله، عبد الله مندوب منصوب على عبدة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة ولفظ الجلالة مجرور على جره الكسر صح؟ نفس ما كنت تتكلم في النداء. قال ولك أن تلحق، ولك يجوز لك أن تلحق آخره ألفا. هذا مش من الاستغاثة هون صح؟ من الاستغاثة متجوزنا أنه نلحق آخر الاسم المستغاث ألف، مستغاث به نلحق آخره ألف ونحذف اللام من أوله، يجوز إلحاق الألف في باب الندب أيضا. فتقول إيش وزيدا. الآن وزيدا قطعا لن تشتبه عليك مع الاستغاثة، ليش؟ أيوة، لأن الاستغاثة بياه وهذه واء، بالتالي هذا قطع الندب. وزيدة، زيدة إيش أعرابها؟ يلا، وزيدة مندوب، مندوب مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل اللي هو الدال بحركة مناسبة ألف الندب بس. طيب، ونفس الشيء وعمرة. طيب، وعبد الله مثلا، مثلا وغلام زيد، وغلام زيدة، لو قلت بشي نحكي هيك، وغلام زيدة، وغلام زيدة، غلام زيدة، غلام زيدة هذه مندوب منصوب علامة تصبح الفتحة اللي على غلام، وزيد مضاف إلى مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة ألف الندب. فمش فقط هي وزيدة، بصير تحكي برضو وغلام زيدة. فبالتالي هنا النصب سيكون ظاهر لأنه النصب على المضاف، والمضاف إلى المجرور هو اللي حركته بتكون مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح؟ الألف مش لازم تكون في ال، لا بس تقول وغلام زيد، لا بتكون في الآخر، تقول وغلام زيدة. فهمت علي؟ في آخر، في آخر المندوب وغلام زيدة، هنا المندوب جاء مضاف مضاف إليه. فهمت علي؟ طيب، قال ولك الحاق الهاء في الوقف ايضا. شوف الان عم بعطيك شيء زياده، بصير تلحق الالف، ممتاز. ويجوز بعد الالف، ويجوز بعد الالف ان تلحق الهاء في حاله الوقف. فاذا قلت وزيدا وسكتت يجوز ان اضيف هاء، فاقول وزيدا، ترى الهاء تعطيك شعور بالندب اكثر واكثر، وزيدا. طب اذا كملت ما بصير تيجي بالهاء، فتقول طبعا سيستثني شيء، لكن الأصل عدم جواز الإتيان بالهاء في حالة الإكمال. وزيد الذي كان ينصر المسلمين، أتفجع علي فأقول وزيد الذي كان ينصر المسلمين، وزيد الذي انتصر في غزوة كذا. الآن أنا أندبه جيد، ولكني وصلت، ما وقفت قلت وزيد وسكت، قلت وزيد الذي فعل كذا، وزيد الذي قام بكذا. في هذه الحالة يجوز أن أضيف الألف، الألف يجوز أن تكون وسط الوقفة، ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة في الهاء، الهاء لا تزاد إلا في الوقف، فتقول وزيد تسكت، إذا كملت تحذف الهاء، وعمرة تسكت، إذا كملت تحذف. قال فإن وصلت حذفتها، إلا في ضرورة الشعر، إلا في ضرورة الشعر، يعني في الضرورة الشعرية يجوز إثبات الهاء في حالة الوصل، في الضرورة الشعرية يجوز إثبات الهاء في حالة الوصل، والدليل بيت المتنبي الذي سبق. أيها الأحبة، المتنبي إيش قال؟ قال وحر قلباه ممن قلبه شبم، صح؟ خلونا معرفة بيت المتنبي، خلوكم معي. وحر قلباه، جميل، لاحظوا حر قلباه مضاف مضاف إليه، لاحظت يا شيخ أخي كريم، حر قلباه مضاف مضاف إليه، وأين ألحق الألف؟ في نهاية المضاف إليه، زي غلام زيدا وحر قلبا، ممتاز. لكن ايش المشكله بيت المتنبي؟ انه ايضا الحق هاء السكت في حال ايش؟ الوصل. طبعا هاء السكت ايها الاحبه لما نلحقها في حال الوقف هي بتكون ساكنه، صح؟ هاء وزيدا وعمرا. الان في ضروره الشعر يجوز اثبات هاء في حال الوصل، ممتاز. طب اذا اثبتها في حال الوصل بدها ايش يصير فيها؟ إذا أثبتها في حال الوصل ماذا سأفعل فيها؟ لن تبقى ساكنة هاء السكت، ستتحرك. طيب مع حركتها قال فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة، في الضرورة الشعرية فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي. وحينئذ إذا أثبتت الهاء في الضرورة الشعرية يجوز حينئذ في حال إثبات الهاء في الضرورة الشعرية ضم هذه الهاء تشبيها لها بهاء الضمير، لأن هاء الضمير مضمومة، صح؟ تجرب قل ضربت هو، أكلت هو، شربت هو، هاء الضمير يقصد بها للمفرد المذكر، ضربته، أكلته، شربته، ماءه، أرضه، فيشبهون هاء السكت بهاء الضمير فيضمونها. ويجوز أيضا إيش؟ الكسر، ويجوز أيضا الكسر على أصل التقاء الساكنين. إيه؟ هو يا شيخ أصلا أنت لماذا قلت يجب تحريك الهاء في حال الوصل؟ ما بصير تأتي ساكنة أصلاً، يعني ما في صورة تأتي فيها ساكنة. لا، هو أصلاً ما بصير آتي بها أظلها ساكنة في حال الوصل لأتخلص من التقاء الساكنين. طب وين الساكنة؟ الهاء والألف اللي قبلها. تفهمين ايش القصة؟ هو لماذا لا يجوز في حال الوصل اني ابقي الهاء ساكنة؟ هي تحذف الالف على هذا الكلام يوقظ الحرف اللي بعدها في الكلمة الثانية. لا الحرف اللي بعدها مكسور، يا حرق الباء ممن قلبه، لاحظوا ماشي، يعني اما ان تضم. وين التقاء الساكنة؟ قال وكسرها على الاصل في التقاء الساكنين. اين الساكنان؟ الساكنان اللي هو الكلمة اللي بعديها. لا وهي ممن الضمها. نعم ضمها. هو يقول لك أصلا في التقاء ساكنين، هناك من يكسر على الأصل في التقاء الساكنين، وهناك من يتخلص من التقاء الساكنين بالضم. تفاهم علي؟ وهناك من يتخلص بالضم، الأصل في التقاء الساكنين أن يتخلص منه بالكسر، لكن هناك من يتخلص منه بالضم. الذي يتخلص منه بالضم هنا شبه هاء السكت بهاء الضمير، وهناك من يكسر على الأصل في التقاء الساكنين. طب إيش هو الأصل في التقاء الساكنين؟ يعني عفوا اين الساكنان اللذان التقيا؟ يقصد هاء السكت والالف، الالف اللي قبلها. طبعا طب الان يا شيخ استنى شوي، الان اذا احنا عندنا قاعده في التقاء الساكنين، ان ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وان يكن لينا فحذفه احق. هنا الاشكال انه يا شيخ احنا اخذنا اذا التقى ساكنان وكان الاول حرف عله الف او واو او ياء، فان هنا القاعده في التقاء الساكنين حذف الحرف الاول. أقول لك صح هذه القاعدة العامة، لكن هنا لو حذفت الألف لفات المقصد من الندب. لو حذفت الألف هنا على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين إذا كان الأول حرف علة أن يحذف حرف العلة، لو سلكت هذا المسلك هنا لحذفت الألف، ولو حذفنا الألف فات الإشارة إلى الندب أو المقصود من الندب، فالألف هنا أتي بها لمقصد معين هو الندب، فبالتالي لا أتخلص منها أو لا أحذفها بسبب التقاء الساكنين، لا أحذفها بسبب التقاء الساكنين، بل أبقيها وأتخلص من التقاء الساكنين. طبعا مستحيل تتحرك الألف، أتخلص من التقاء الساكنين من خلال تحريك الحرف الثاني اللي هي هاء السكت، والأصل أن أحرك هاء السكت بالكسر. هذا هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، أن يكسر. طبعا هو الأصل أنه يكسر الحرف السابق، لكن هو سيكسر الحرف اللاحق، لأن الألف لا يمكن أن تحرك. ويجوز كما قال أن تضم الهاء في حال الوصل للضرورة تشبيها لها بها الضمير. ثم قال وقولي والنادب أي في البدن، معناه ويقول النادب، هو يقرأ في المتن والنادب وزيدا. طالب لما يقرأ المتن هيك ابتداء والنادب وزيدا، إيش يعني والنادب وزيدا؟ قال ويقول النادب وزيدا، هذه فقط يعني شرح من المتن وتعليق منه على المتن. إذن هذا أسلوب الندب. إذن أسلوب الندب أيها الأحبة باختصار أداته هو، ويجوز أن تستخدم ياء إذا أمن اللبس، ممتاز. حكمه حكم إيش؟ المنادى من الناحية الإعرابية. طب الآن وين ممكن يصير لبس أيها الأحبة؟ بس هيك أنا أختم بهذه الفائدة، ممكن يصير لبس إذا استخدمت ياء. إذا قلت يا زيد، إذا قلت يا زيد وسكتت، هو إيش بده يدرس السامع إن أنت بتستغيث ولا بتنادي ولا بتعمل كذا؟ فهنا لا يجوز أن إذا قال يا زيد وسكت لا يجوز أن يعتبر هذا أسلوب ندب، هذا يقول نداء. إذا قال أنا أردت بالياء الندب نقول استنى، بدك تجيب لنا قرينة على الندب. قل مثلا يا زيدا، قل يا زيدا، ممتاز، قل يا زيدا حتى نفهم. أما هيك يا زيدا وتسكت، يا زيد عفوا وتسكت ما بنفع، يا زيد وتسكت لا يصلح. يصلح إذا قلت وا زيد، خلاص هذا أسلوب ندب لأنك استخدمت أداة الندب. وإن شاء الله في الدرس القادم هكذا كنا هنا الكلام عن أبواب النداء كاملة بإذن الله، والدرس القادم نبدأ بالمفعول المطلق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.